نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، محاضرة هذه الليلة بعنوان كيفية أخذ الدين. كيفية أخذ الدين. أحب أن أبدأ موضوع هذه المحاضرة بالحديث الذي أخرجه الطبراني بسند جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة، قال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن هذا القرآن صرفه بيد الله وصرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن صرفه بيد الله وصرفه يعني الآخر بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، أي ما دمتم متمسكين به. فالتمسك بالقرآن هو العاصم من كل فتنة، لأن القرآن هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثانيا، اعلم أن أعلم الناس بمراد الله عز وجل هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وقد نزل عليه هذا القرآن وأمر بتبيينه للناس: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بمراد الله عز وجل، هو أعلم الخلق بتفسير هذا القرآن العظيم. وفي حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول جابر: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، فما عمل به من شيء عملنا به. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. ثالثا، اعلم أن هذه الشريعة لازمة للإنس والجن، والذكور والإناث، والأحرار والعبيد. فكل خطاب من الله عز وجل لازم للإنس والجن، وللذكر والأنثى، وللحر والعبد، إلا أن يأتي دليل يفسر الأمر، يفرق بين الذكر والأنثى. قوله عليه الصلاة والسلام للنساء جهادكن جهاد مع قتال في الحج والعمرة. فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث خالد بن شهاب الذي أخرجه أبو داود وغيره: الجمعة حق واجب على كل محترم في الجماعة إلا أربعة: المرأة والصبي والمريض والعبد. المرأة والعبد المملوك والصبي والمريض. فليست الجمعة واجبة على النساء ولا على العبيد. فهذا الحديث فرق بين الذكر والأنثى وبين الحر والعبد. وأيضا ورد في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا زنت عليها نصف ما على الحرة من العذاب. هذا أمر لا بد وأن تعلمه جيدا. رابعا: شرائع الله عز وجل محكمة، وما نسخ منها فإنما نسخ في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فقد استقرت الشريعة وانقطع الوحي. وقد نقل ابن حزم، هذا إجماع لا يحتاج إلى نقل، قال: واتفقوا على أنه مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد حمل الدين واستقرت الشريعة وانقطع الوحي، فليس لأحد أن يزيد فيه شيئا بغير استدلال منه. يعني مثلا عن طريق القياس أو دليل الخطاب أو قول الخلفاء الأربعة الراشدين، هذا خلاف بينهم، أو المصالح المرسلة أو الاستحسان. كل هذه الأمور التي ذهب بعض الأئمة إلى أنها من أصول التشريع استنبطوا قولها من أصول التشريع من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كلام ابن حزم: ليس لأحد أن يزيد فيه شيئا بغير استدلال منه، أو أن ينقص منه شيئا، أو أن يبدل شيئا مكان شيء، أو أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. خامسا: نحن نعلم أن الله عز وجل قد وردت أوامر في شرعه جعلها دائرة على علم، والعلم تعريفها في أصول الفقه لا يستلزم وجودها الوجود وعدمها العدم، أو كما يقول البعض: العلة تدور مع المعلوم وجودا وعدما. العلة تدور مع المعلوم وجودا وعدما. فالأحكام التي جعلها الله عز وجل مبنية أو موقوفة على وجود علة، لا بد وأن تكون هذه العلة منصوصة في الشرع. العلة التي يتكلم عنها أهل العلم التي يدور عليها وجود الحكم أو عدمه، بخلاف العلل المستنبطة التي يستنبطها العلماء لإجراء القياس. هذه العلة التي أتحدث عنها الآن بخلاف العلة الأخرى التي يستنبطها أهل العلم ليقيسوا عليها. أما العلة الأولى التي يدور معها الحكم فلا بد أن تكون منصوصة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ينتج من هذين المقدمتين برهان بزوري، وهو كل مسكر حرام. أليس كذلك؟ إذن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام. فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا انعدم الإسكار انعدم التحريم. واضح هذا؟ هذه مقدمات ضرورية ينبغي للمسلم ان يتذكرها دائما. المقدمة السادسة والتي اختم بها هذه المقدمات، انه يجب على كل مسلم ان يتدبر معنى قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن أمته لا سبيل إلى اتباع سبيل جميع المؤمنين إلا إذا كانوا مجمعين على أمر ما، لكن إذا اختلف المؤمنون في حكم من الأحكام لم يكن في استطاعة المرء أن يتبع سبيلهم جميعا، أليس كذلك؟ إزاي هتتبع القول وجده في نفس الوقت؟ فإذا لا يتمكن الإنسان من اتباع سبيل المؤمنين بأجمعهم إلا إذا كانوا مجمعين متفقين على حكم معين. ومن ثم عبى الأصوليون هذه الآية من أدلة الإجماع، من أدلة الإجماع. هذه الأصول نحتاجها جيدا لا سيما عند اشتداد الفتن وكثرة الانحراف وشيوع الجهل، وهذه الأصول ينبغي أن تكون مستوثقا منها، ينبغي أن تكون متأكدا منها. والأصل الأول، هل هناك خلاف عليه؟ أن هذا القرآن نزل أو نزل من عند الله عز وجل وأننا متعبدون به؟ طب هل هناك خلاف في الأصل الثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الناس بمراد الله عز وجل لأنه المأمور بتبيين هذا القرآن بتبيين ما نزل إليه؟ هل هناك خلاف في هذا الأصل؟ هل هناك خلاف أن هذه الشرائع إنما أنزلت إلى المكلفين وليس في العالم؟ مكلفون إلا الإنس والجن، وهو مخاطب به كل إنسي وجني. هل هناك خلاف فأن الله عز وجل لا يفرق بين المكلفين حين ورود الخطاب؟ اللهم إلا في المواضع التي فرقت. أنا أعتقد أن مسلما يخالف في مثل هذه الأمور، وكذلك لا خلاف في أن الأحكام الدائرة على العلل أو مع العلل وجودا وعدما لابد أن تكون علتها منصوصة في الشرع، لابد أن تكون منصوصة في الشرع. بالإضافة إلى الأصل الأخير، ودليله ما ثبت عند الترمذي وغيره وهو في مسند الإمام أحمد من حديث العرماض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم وكل أمر جديد في الشرع، ما لم يكن دينا في الماضي فلن يكون دينا الآن. اتبعوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. أو كما قال مالك رحمه الله: كان إذا سئل عن أمر جديد ليس معهودا وليس منقولا عن السلف الصالح يقول: ما كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير، بنص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. واللفظ لعمران انه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني هذا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك ياتي اناس يشهدون ولا يستشهدون. يفشو الكذب يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون. ينزلون ولا ينفون. يخونون ولا يؤتمنون. ويظهر فيهم السمن، يعني يسيطر عليهم الدنيا وينسون الآخرة. هذه الأمور لابد أن تكون محكمة. ليه؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، هل سيعود الإسلام غريبا بين عشية وضحاها؟ بمعنى أن الناس سيستيقظون من ليلتهم إذا طلع الصباح، سيجدون أن الدنيا قد أظلمت وأن الشريعة قد رفعت. أبدا. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أو يبث الجهل، والحديث ثابت في الصحيحين يبث ويبث عند مسلم. يبث الجهل يعني ينشر شيئا فشيئا. كذلك يأخذ الله عز وجل العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فإذا غربة الإسلام ستكون عن طريق نقد جزئياته جزئية بعد جزئية. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنكر عرى الإسلام عروة عروة، أولها إيه؟ الحسن، وآخرها الصلاة. عروة ثم العروة التي تليها، وهكذا. تعيد جزئية، تحدث بدعة، تفصيل سنة. فإذا تمسك أهل الحق بهذه السنة قال الناس هؤلاء متبعة. هذه هي غربة الإسلام. والغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا كان الأمر كذلك فوجود هذه الأصول عندك عاصم لك إن شاء الله عز وجل إن كنت ذا قلب مؤمن، لأن المعرفة في حد ذاتها لا تكفي، بل لا بد من اليقين، لا بد من العلم. الفارق بين العلم والمعرفة أن العلم تترتب عليه مسالك عملية لهذا الإيه؟ العالم، هذا المتيقن. أما مجرد المعرفة، الشيطان كان يعلم أن الله عز وجل هو الذي أمره بالسجود لآدم، ومع ذلك أبى. الفرعون كان يعلم أن موسى عليه السلام رسول من عند رب العالمين، كما قال موسى له، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمعرفة في حد ذاتها لا تكفي، بل لا بد أن يؤمن الإنسان بذلك، وإذا آمن به تحول إلى مسلك عملي يظهر على جوارحه. نحن الآن حتى من الذين يدافعون عن الإسلام نسمع أقوالا منكرة. هذه الأقوال المنكرة يريد بها هؤلاء نصرة مسألة معينة، فهم لا يدرون أن هذا المسلك المنكر الذي سلكوه لنصرة هذه المسألة قد يهدم عليهم جميع مسائلهم، قد يهدم عليهم جميع مسائلهم. مثلا هذه أمثلة أسوقها في حكم التصاوير، يخرج علينا رجل معمم أو غير معمم يوصف بالمفكر الإسلامي، وإن كان معمما يوصف بأنه الشيخ المستنير وما إلى ذلك. يجلس فيقول لا بأس بالفنون الجميلة، ولا بأس بصناعة التماثيل، ولا بأس بالتصوير جملة. أشخاص العيال الذين يقولون إن التصوير محرم لا يعرفون شيئا في الشريعة، عندما حرم التصوير اولا مع ان المسلمين كانوا حدفاء عهد بشرك، فاما بعد الشرك عن امتنا انتهى الامر وزالت العلم. هل نحاكم هذا الكلام؟ لا، يقول في نفس الوقت حجم قمة المفكر الاستاذ الدكتور حنان الفلاني الذي يتصدى للعلمانيين، وهو بارع جدا في تصديه للعلمانيين، لكن شوف هذه المقالة التي قالها، هذا المسلك الذي سلكه هو نفس المسلك الذي يسلكه العلمانيون في رد الشريعة. كيف المسلك بالضبط؟ العلمانيون يقول ان الشريعة نزلت في زمان معين وفي اقوام معينة لتحقيق مصالح معينة، حيث ان هذه المصالح قد تحققت فإن الشريعة نحن منزلين بها الآن. المجتمع الجاهلي كان مجتمعا قبليا وكانوا لا يعرفون معنى الدولة، فألزمهم الله عز وجل بشريعة أن يقيم هذه الدولة. شوف نفس الكلام ده، شوف الكلام ده نفسه قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة حين تعرض لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال الشافعي رحمه الله: وإنما ألزمهم صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء مع أن هذا الأمر لم يكن معروفا عندهم، وإنما كانت مجتمعاتهم مجتمعات قبلية، فألزمهم بطاعة الأمير وجعل طاعة الأمير طاعة له وطاعته طاعة لله عز وجل. يوم دايب كلمة الحق هذا العلماني يعني يريد بها الباطل، فيسلك هذا الايه؟ هذا النفس. أمام التصوير كان محرما في الماضي لعلة معينة، وهي مسألة الشرك وعبادة الأوثان، بحيث أن هذه العلة قد زالت الآن، خلاص زال التحريم وصار النحت والتصوير مباحا بكل أشكاله. قال علم آخر يقول، وهذا نقرأ، يقول: فن دعوي، فن جميل جدا راقي لا يثير الشهوة، وحيث أنه فن راقي لا يثير الشهوة فأجوز للمرأة أن تعري أفخاذها وأن تتحرك على المسرح بحركات عشيقة، ويجوز للرجل أن يصوب نظره بإمعان في هذه الحركات وفي كل تفاصيل جسدها، لأن الشهوة في زعمه مأمونة، فيجوز هذا الأمر حينئذ. خلاص، لو تسلكت هذا المسلك لا تستطيع أن تمنع الآخرين من سلوكه. ويقول قائل، هذه المقالة لم أسمعها إلى الآن، لكن ما المانع أن تقال؟ إن الله عز وجل إنما افترض الصلاة على المؤمنين في أول الأمر على المسلمين وجعلها خمس صلوات لأنهم كانوا متعودين على عبادة الأصنام والأوثان، فألزمهم عز وجل بأن يقفوا بين يديه خمس مرات في كل يوم وليلة حتى يعتادوا عبادته وسؤاله. يقف خمس مرات في كل ركعة يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. مش هذه الفاتحة شرط في صحة الصلاة وجعلها بعضهم ركنا؟ مفيش فرق بين الاثنين في هذا المعنى. في حديث عبادة ابن الصامت الذي أخرجه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الجماعة قطمان وإسنادها صحيح: لا تجزئ صلاة ويقرأ العبد فيها بفاتحة الكتاب. خلاص، يبقى إذن هذه الصلاة الخمس كان تدريبا للناس على الارتباط برب السماوات والأرض والبعد عن الأصنام والأوثان، بحيث أننا قد أمنا من الشرك ومن عبادة الأصنام والأوثان جاز لنا أن نترك الصلاة وأن ننتقل إلى المعنى اللغوي للصلاة وهو الإيه؟ الدعاء. الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات. أليس كذلك؟ هذا عبث، هذا عبث يؤدي إلى ضياع الشرائع. الصفات تفضل العلمانيين دفاعا عن الإسلام. فما هو الإسلام الذي تدافع عنه هذا؟ الإسلام يا أخوان غير مجموعة من الجزئيات التي تعذب الله عز وجل بها خلقه سبحانه وتعالى. تضيع جزئية وبعدين الناس مش عارفينها برضه الجزئية الثانية دي، مفيش مانع نقولها دلوقتي. احنا بندور على ايه؟ على تطبيق الشريعة. لحد ما نصل إلى مرحلة تطبيق الشريعة ولم نصل بهذه الخطة الشيطانية أبدا، لكن بافتراض المستحيل أننا وصلنا إلى هذه المرحلة لم نجد ما نطبقه. لم نجد خلاص. العلم مباح والحجاب منسوخ إن كان هذا لضرورة الفن التصوير والصلوات وما إلى ذلك، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأمور ستصير أمورا منسوخة أو موقوفة على السلف الذين كانوا في الزمان الماضي. لكن المفروض أن الإنسان والأمور إيه كمان؟ أن الموسيقى مباحة حلال، حلال ما فيهاش أي حد أبدا، وحتى الغناء، حتى الغناء المشتمل على هذا كلام أستاذ دكتور استضافته جماعة معينة نحن نعرفها جميعا في نادي المعادي. فالراجل رايح هناك لابس بقى البدلة والكرافات بتاعه وكأنه رايح يقول لهم بقى ايه الكلام النهائي اللي مفيش بعده كلام، بقى بعد لهم بقى الكلام النهائي في المواضيع. فقاعد الراجل عمال يلخص في اشياء والرجال حتى لو كان يتناول الحديث عن الخدود والشفايف وما الى ذلك فلا باس به، والشعور لا باس بكل ذلك، كل ده مباح حلال. هل الامر اليه او الى اي احد؟ قل ان الامر كله لله. لما تيجي تحكم اي جزئيه من هذه الجزئيات، شوف مثلا مساله الصور، لا اعتقد انني تحدثت عنها في هذا المكان بتفصيل، لكن بدات من تطبيق هذه القواعد التي ذكرتها او هذه الاصول على هذه المساله كمثال. ليش واحد يحتاج ايه؟ لان داود عليه السلام كان تصنع له التماثيل. الله، طيب سبحان ماذا؟ احنا عارفين ان اهل الاصول مختلفين على مذهبين. المذهب الاولاني، هل شرع من قبلنا يعد شرعا لنا حتى ياتي في شرعنا ما ينسخه؟ يعني هل الاصل من شرع اللي فات الامم السابقه يعد شرعا لنا حتى تاتي شريعتنا بالغائه، ام العكس؟ ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا حتى ياتي في شرعنا ما يبين انه من شرعنا. هذا هو مذهب الجمهور وهو الحق، لكن على اي من القولين هذه المقاله باطله، هذا الاستدلال باطل. لان احنا لو قلنا شرع من قبلنا شرع لنا حتى ياتي في شرعنا ما ينسخه، احاديث التصاوير كثيره جدا. من حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من مصور في النار. المسلم لما يسمع هذا الحديث لازم يستعد، كل مصور في النار اجعل له بكل صوره صورها نفس معذب بها في جهنم، سبحان الله العظيم. طيب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه او مصورون. ونفس حديث عائشه في البخاري اشد الناس عذابا يوم القيامه او مصورون الذين يضاهون بخلق الناس. الله. وحديث ابي طلحه رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ايضا. انت شايف الاحاديث كلها فين؟ دخلنا كم في حد لحد دلوقتي؟ أخر رابع أهو، أخذنا أول الحديث من ابن عباس رضي الله عنهما، ثانيا الحديث ابن سعود تعريفا الحديث عائشة رضي الله عنه، بعد حديث ابي طلحة يرويه عن ابي طلحة ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلمة. طيب تعالى نحن حديث ثاني في الصحيحين من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا والمؤكله والراشمه والمستوشمه ولعن المصورين ولعن المصورين. اما تيجي انت النهارده انت انسان بتحترم شريعتك فتقول للناس ان هذه الصور لا باس بها وان النحت والتمثيل وما الى ذلك لا باس به، ينبغي ان تجيب عن هذه الاحاديث. شوف ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول ابو زرعه كنت مع ابي هريره رضي الله عنه فدخل دارا في المدينه فاذا هذا الحديث في صحيح البخاري فاذا رجل في اعلاها يصور فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبه فليخلق ذره. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه راح جايب ميه عشان يكتب بها هذه الصور التي صورها هذا المصور ليزيلها رضي الله تعالى عنه. هذه حديث ابي هريره. لما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامه المفروض ان الناس المجرمين يدخلوا النار، لا ده في ثلاثه النار مش تتناول لما يدخلوها، وهي تطلع كده تمد زي الزرافه عنق يرتفع من الثلاثه دول. تخرج عنق من النار يوم القيامه لها عينان تبصران وأذنان تسمعان وختان ينفق تقول والتلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن جعل مع الله إله آخر وبالمصورين. اديني عقلك بقى اديني عقلك بقى. يبقى إذا كل هذه النصوص احنا ماشيين ذات مع استدلالاتنا لو قام بشرع من قبلنا شرع لنا وان التماثيل كانت جائزه في عهد داود عليه السلام اذا هي جائزه في عهدنا الا ان ياتي شرع عندنا بنفسها قد اتى الشرع بنفسها ونعني من فعلها الوعيد الشديد في ذلك. ان قلنا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ان ياتي شرعنا بتاييده هل ينطبق هنا؟ خلاص شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ليس شرعا لنا. يؤمن يقول لك لا بقى دي اصلها كانت حرمت لعله الايه؟ لعله الشرك. يعني طبعا بنقول له شوف يا هذا ان استدركت بالقران فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو اعلم الناس بمراد الله عز وجل. فتظن انه عليه الصلاه والسلام ياتي بشرائع مخالفه لما في القران؟ ها؟ ينفع الكلام ده؟ منفعش زي ما واحد يلتاق يحلق لحيته ويقول لك الله خذ ذنوبك عند كل مسجد هتحلقها وتعترف انك انت مخالف وخلاص، لكن بتستدل باستدلال باطل. هذا من هذا الاستدلال الباطل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخالفا لهذه الايه لانه كان ذا لحيه كفه عليه الصلاه والسلام ما كانش داخل ذنبه عند كل مسجد. مش حتى امرنا عليه الصلاه والسلام بالطهاره وتعالاها ولا يستجيب هذا الا كافر، لانه عليه السلام هو الذي امر باطلاق اللحيه وكان ذا لحيه حتى صلوات الله وسلامه عليه. ما تستدلش استجب اللي يفعل استجب مخالفه، لكن ان تبرر هذه المخالفه فتدخل نفسك في ظلمات بعضها فوق بعض لا يخشى عليك في هذه الحاله من ان تخرج من الاسلام. فارق كبير بين انسان يحلق لحيته فقط يعتقد انها سنه هل يعتقد انها واجب وقد خالف الواجب وبين ان يتهكم عليها بعد ان عرف ان نبيه عليه الصلاه والسلام كان مستحيا وامر بها اليس كذلك؟ لما يقول ان الشرع حرم هذا لعلة الشرك، قل انت تقول اين هذه العلة؟ الاصل ان كل حكم مستمر الى يوم القيامة الا ان ينتهي والا ان يجعل دائرا على علة، فاين وجدت هذه العلة؟ في اي نص من نصوص الشرع، في الكتاب او في السنة؟ ام هي علة مبتكرة اتخذتها من هواك بمجرد هواك؟ وهذه العلة كنت قد اتخذتها بمجرد الهواك دي هتدخلك في الباطل، غيرك سيسلك نفس المسلك، فانت تزعم انك تدافع عن الاسلام، دي امر واحد. امر اثنين، هذه العلة التي اخترعتها مختصر الكلام او المعنى الذي استفاد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان خائفا على ابي بكر من الشرك، وعلى عمر من الشرك، وعلى عائشه من الشرك، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعيد بن زيد، مصيبه، وابو عبيده بن الجراح، كل هؤلاء وهم الذين اصطفاهم الله عز وجل بصحبه نبيه عليه الصلاه والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم الشرك، اما نحن فقد تمكن الايمان من قلوبنا بحيث انه صار مأمونا عليها من الوقوع في الشرك. دي مسألة تتصورها انت في نفسك، ان انت تتصور انك انت كنت انك موحد ومؤمن وان درجة توحيدك وايمانك اعلى من ابي بكر وعمر وعائشة. النبي عليه السلام لما شوف عائشة رضي الله تعالى عنها معلقة ستارة، ستارة تحفة لها بقرار السهرة معروفة هنا عندكم في البيوت الايه اللي مبنية من لبن الفلاح، حتى كده دول عاملينها في الحيطه تحط عليها لمبه الدرج، ولا تحط عليها علبه الكبريت ومش عارف ايه وما الى ذلك. مجرد ما يقدر يحس بالستاره فيها تصاوير. والنبي عليه الصلاه والسلام كان راجع من مين؟ كان راجع من الغزو، راجع من غزوه، فوقف على الباب وابى ان يدخل، احمر وجهه عليه الصلاه والسلام. يشوف حتى المسلمه المؤمنه عائشه رضي الله عنها قالت خذوه من الراهب ما اذنبت إلا ما أجبت الأولى في ابن الزهر، أفكر الله عز وجل مقدما قبل أن أعرف الذنب. قال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. هل كان عليه الصلاة والسلام يخشى على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، كان يخشى عليها أن تقع في الشرك؟ أما نحن فقد أمنا من وقوع في الشرك. شوف الكلام يدخل في الباطل الى اي درجه؟ ان الله ان اليه راجعون. يبقى نقول ان دي عله، نقول له اين وجدت هذه العله؟ فين؟ في اي نص؟ ومن من اهل العلم اعتبر هذه العله التي ذكرتها؟ طب احنا عارفين النبي عليه السلام حين طاف بالكعبه مش كان فيه ما يعرف بالايه؟ الرمل. حرمًا، أنت لما تيجي تطوف بالكعبة في حج أو عمرة وأنت محرم، في أي طريق تحب تعمل إيه؟ بتضيع خطواتك وتسرع وتتطرق، كأنك بتجري لكن أنت مش بتجري، رحم الرمل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شاف المشركين واقفين، فأحب أن يري المشركين أن المسلمين ذوي القوة. خلاص، فتحت مكة. فتحت مكة انتهى الامر، واستتب الامر الدولة الاسلامية في شبه الجزيرة العربية. مع ذلك استمرت هذه السنة، يعني شوف حتى دي علة منصوص عليها اهي، ورغم ذلك صار الحكم باقيا الى وقتنا هذا. يبقى اذا اختراع العلل هذا امر لا يصلح. وبعدين في نفس الوقت لما تبص تتفاجئ بأن في شيء جديد، لا الشيء الجديد ده ايه؟ تيجي يقول لك طيب ما هو الختان؟ الختان ده كان بدعة معروفة عند العرب. انت هتقول كانت بدعة، الختان الآن بدعة لأنه كان عادة معروفة عند العرب، انتهى الأمر. فلما نيجي دلوقتي نقول الختان ثم يبقى هذا الكلام نفسه بدعة. انت عشت في عمرك تعرف ايه؟ مش انت عشت الامر انت تقف من الختان ده فهم انا اعني ختان الامام انت عشت الامر تعرف ان ده سنه لما فجاه تلاقي قوم طلع كده اسال نفسك يعني هل الامه في العهود السابقه كانت ضاله يجي يقول لك الختان مجرم محرم ده القرار السياسي يجي القرار الديني الختان بدعة وكان عادة معروفة عند العرب في الجاهلية لكنه ليس من الدين انت يجب عليك ان تسأل نفسك ما ذلك مسألة الربا بالضبط ربا الذنوب الناس كلهم العلماء كلهم في الماضي مش في الماضي بس لحد امبارح مش امبارح يعني امبارح الاثنين يعني لحد احنا الان كلهم يقولون ان الربا محرم يطلع الشيخ رضي الله يرحمه الشيخ ده الحق يصدر رساله توزع مع مجله الازهر توزع مجانيا يتحدث فيها عن الختان ويميل الى قول الجمهور بانه واجب ولو ان البعض حكى عن الجمهور خلاف ذلك وبعدين تسمع مقالة سوء يقول لك مفيش حديث من احاديث الختان في الصحيحين وهذا مثل ان طلع واحدة متبرجة في التلفزيون امرأة متبرجة كما اخبرت وهي خريج الكلية خريج الكلية كلية دراسات الاسلامية في الازهر سوء من هذا القبيل متبرجة وشعرها عادي بتاع كلام من الناس وقاعدة تتكلم بالكتاب والسنة الاصول الامامي معك ينبغي ان تغربل بها هذا الذي يعرض عليك الله اولا هذه المتبرجة رب العزة سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لم تتبين هذه لا يقبل قولها في الديانة مطلقا بصدقها لأن الفسق معرفة الشرع على أن الإنسان يظهر بالكبيرة أو يصر على الصغيرة يظهر بالكبيرة على يعني طيبة منها أو يصر على الصغيرة واحدة طلع بهذا المنظر على الملأ المعجب عليك انت ستسأل عن هذه الآية ان جاءكم فاسق يعني انت ما انتش عارف لكن الانسان اللي عنده قواعد ومتوسع في علوم الدين يلتقط الحكمة حيث وجدها وانا ما اعرفش لازم يبقى محدد بهذه الكيفية فحيث ان هذه المرأة ظهرت في هذه الصورة فليس كلامها مقبولا خلاص ادي حكي تعالى على اللي بيقول الختان كان عادة جاهلية ازاي احنا نعرف طول عمرنا وعلماء الازهر بيقولوا لنا ان الختان ده سنة للنساء وبعدين بيقول ده واجب يبقى ازاي النهارده فجأة كده بين عشية وضحاها يبقى محرم الله والمسألة بدأت ازاي بدأت بمؤتمر السكان وبعدين الحادثة التي أذاعوها في محطة السي إن إن وبعدين الحادثة التي أذاعوها عبر التلفاز برضه برنامج البي بي سي وآلة قيامة الغرب أتظن أن دول الغرب أتظن أن أمريكا وبريطانيا حريصتان على مصالح المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي أظن خاطئ أنت ترى مسلك الأمريكان إلى الآن في أمريكا لما حدثت مذبحة الحرم الإبراهيمي أبت أن يصدر قرار من مجلس الأمن بإدانة إسرائيل مذبحة حتى لما تقوم منظمة حماس الذين يدافعون عن أرضهم السميدة يعملهم خلال مشي 2-3-5-10 على طول ينعقد مؤتمر الإرهاب في شرم الشيخ لإدانة الجهاد الإسلامي بإيه تكتيف منظمة حماس الإسلامية إذا كانت الجودة دي هي اللي أثرتها أمريكا وإنجلترا يبقى أنت واجب عليك إن أنت تتوقف في قبول مثل هذه الأمور لأن أنت مسلم لأن هؤلاء أعدائك إن كنت لست مقتنعا بالقرآن أو لست مكتفيا بما في القرآن فهذه هي مسالكهم الظاهرة الأبدية لنا يمكنون شوف اسرائيل اللي هي كم مليون والمسلمين او العرب كم مليون ومع ذلك اليهود يتحكمون في مقدرات العرب. ولو ما كان اليهود زي ما بيقولوا احنا هنحارب العرب، لا بيقولوا احنا هن ايه؟ هنأدب العرب تأديب. فده انك انت تقاتل واحد وانك انت تؤدب واحد، تؤدب واحد يعني مفيش تكافؤ خالص لا في القوة ولا في المركز ولا اي حاجة. بيقولوا دول لكن المقاتلة بتبقى الايه؟ الند. الند. يبقى ايه انت مفيش حاجة جاية من قبل الاعداء؟ لازم تتوقف في المسألة دي. ايه الحكاية؟ السي ان ان دي عايزة ايه بالضبط؟ نحن عارفين ان امريكا دي اللي بتوجهها اليهود، اللي بيوجهها اعدائنا اشد الناس عداوة للذين امنوا. يبقى لما نلاقي المسألة دي جاية من جهتهم ينبغي ان ناخذ ايه؟ حذرنا. ينبغي ان ناخذ حذرنا. طيب بنقول لك طب ما فيش احاديث لا في البخاري ولا في مسلم. صحيح البخاري موجود وصحيح مسلم موجود. في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: خمس من الفطره. الفطره دي الراجل بس هو اللي مامور على الفطره ولا الرجل والمراه؟ النساء شقائق الرجال. مش عايزين كده؟ بلاش الحديث ان الحديث ده مش موجود. احنا قلنا من الاصل أن الشريعة لازمة للإنس والجن والرجال والنساء والعبيد والأحرار إلا أن يأتي دليل يدل على التفرقة. مش هذا؟ أما يجب أن يقول خمس من الفطرة ما تأتي هذه المرأة المتبرجة، تقول إن هذا الحديث موجه إلى الرجال. لذا يا ستي قالت بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر قص الشارب وإعفاء اللحية. المرأة عن أهل شارب ولحية. هذه الطريقة في الاستدلال طريقة خاطئة. هذه المرأة إما أن تكون جاهلة وإما أن تكون ماكرة تحبس على الناس. الله. طب ما إيه من الحديث الثاني؟ هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة. وذكر أيضا الختان، وذكر الاستنجاء، وذكر المضمضة والاستنشاق، وذكر نفس الإبط، وذكر حلق العانة. هذه الحاجات دي حيث أن قص الشرب وإعفاء اللحية برضو مذكورين في حديث عائشة، حيث أنه ذكر قص الشرب وإعفاء اللحية. يبقى الحديث ده كله موجه إلى الرجال، فالمرأة لا يسن لها الاستحباب، ولا يسن لها نفس الابط، ولا يسن لها المضمضه والاستنشاق في الوضوء، ولا يسن لها الاستنجاء. الاستنجاء كلنا عارفين الاستنجاء. يبقى الاستنجاء ده خاص بالرجال فقط، اما المراه اذا تبولت او تغوطت فلا استنجاء عليها، لان الحديث ده مذكور فيه الشارب واللحيه. هذا امر خطا جدا. المفروض ان احنا نيجي في هذه النصوص نمسك بالقوة الروحية. أما المرأة والاستنشاق خلاص لازمة للرجال والنساء. قص الشرب وإعفاء اللحية ثبت الإجماع أن المرأة لا تقص لا تترك شاربها ولا تترك لحيتها. لا تترك لحيتها. لأن هذه ليست سنة في حق النساء. إلى الجزئية تخرج. الختان لم يأتي تفصيل بين الرجل والمرأة في هذا الحكم. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وده ثالث حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد، يعني الرجل إذا قعد بين شعبها الأربع، بين شعب المرأة الأربع يديها ورجليها، ومس الختان الختان، وفي رواية الترمذي وجاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. يتغتسل حتى لو ما انزلش. يبقى هو يغتسل وهي تغتسل. قوله عليه الصلاه والسلام: ومس الختان الختان او وجاوز الختان الختان. انت لما تسمع الكلام ده تفهم ايه؟ تفهم ان في ختان عند الرجل وختان عند المراه. الكلام ده مش احنا بنبتكره؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أهل الحديث، لما قرأ الحديث ده، لما روى الحديث ده وقاله فهم منه كده، فجاوز الختام الختام، يعني إذا هناك ختام عند الرجل وهناك ختام عند المرأة، مش كده؟ طيب أنت كرجل مسلم مكلف، هل يباح لك انك انت تروح الناس كده وانت قاعد وتعمل وتخلي نفسك تروح مشرف ايدك كده يطلع دم، مشرف ايدك الثاني يطلع دم، هل ده مباح؟ مباح ليك ولا ده امر محرم؟ هذا امر محرم. فالشرع لما يبيح الختان للمرأة يبقى لا يمكن ان نقول ان حكم الختان للمرأة الجواز فقط، لان الجواز يستوي فيه جانب الفعل مع جانب الترك، الجواز. لكن لما يجي الشرع يبيح للمرأة شيئا أصله التحريم، أصله التحريم، لأن هو لما تشيل حتة من موضوع الفتاة يترتب على هذا ألم ونزول دم وفقد جزء من البدن، الشرع. يبقى لما المرأة يقال وجاوز الختان الختان عن المرأة تختفن، لا يمكن هذا إلا إذا كان جانب الفعل أرجح من جانب الطرد، واضح؟ مش ممكن أبدا الشرع يقول لك والله هو يستوي، لأنك أنت تسيب نفسك كده وأنك أنت تقطع حتة من هنا وتنزل دم وتعمل آلام دم نزلة كده لأي حاجة أبدا، يبقى يترجح جانب الفعل في شيء أصله التحريم، إذن يترجح جانب الإيه؟ يترجح جانب الفعل. وإذا ترجح جانب الفعل فإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون إيه؟ واجبا، المتلقى منه باستحباب، وفي دليل على الوجوب، ونحن واقفون مع أمر الاستحباب. هتقول طيب ما هديه؟ حدث فيه خلاف بين أهل العلم، والله شوف، أولا أنت متعبد بالشرائع لا بمجرد الخلاف. شوف مثالك أهل العلم نفسهم اللي اختلفوا. الإمام النووي مذهبه إيه؟ شافعي. الإمام البيهقي مذهبه إيه؟ شافعي. لما يجي الإمام البيهقي في مسألة هل لحم الإبل لما الإنسان ياكله ينقض الوضوء ولا ما ينقضش؟ يقول البيهقي وقد أوقف الشافعي قوله في هذه المسألة على صحة الحديث، قلت قد صح فيها حديثان وهو مذهب الشافعي، حديث جابر بن ثمر عند أحمد ومسلم وحديث براء بن عازب عند أحمد ومسلم، قد صح فيها حديثان فهو مذهب الشافعي. طيب الشافعي رحمه الله يجي في موضع من المواضع زي ما نقل عنه النووي في المجموع، يقول على الشافعية في البيوت بشتة كده الإمام النووي عايز يسوقها طبعا، يعني لم يذكره الشيرازي صاحب كتاب المهذب والنقد بتعرف بيه أثناء الشرع، لا فرق على الشافعي في البيوت ولا يجوز الاستتار، يعني للمصلي لا يجوز الاستتار بامرأة أو دابة، بامرأة أو دابة. الله بقى جعلك بيقول ايه؟ وأما المرأة فمقبول لأنها قد تشغل، وأما الدابة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يجب العرض كده فيصلي إليها، هذا البخاري وكان ابن عمر يفعله. قال النووي بعد ما جاب الحديث اهو، فهذا حديث صحيح لا مدفع له، مفيش شيء يدفعه، فوجب العمل به، لا سيما وان الشافعي رضي الله عنه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. شوف هنا خلف الامام على طول، بقول له حديث صحيح قدامي اعمل فيه ايه؟ اعمل ايه في الحديث ده؟ وش هقول كده؟ اذا كان سنه يعني مستحب، المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طب ما تخليها كده زي ما هي، لكن تيجي تجرمها النهارده الناس طبعا بتسال الله تعالى عن موضوع الختان اللي طلع ده وبتاع. لما جم جت روزا بيوسف تتكلم عن مساله الجن واللي بيحبوا من الجن ومش عارف ايه كلام من ده، ثم صار زي اثنين نسيج بشارع يقول له الله تعالى عن موضوع الجن اللي طلع فيه اليومين دول. وحضرتك الله من عارف في ناس بتقول في جن ناس بتقول مفيش جن، ناس بتقول في جن وناس مفيش جن. انت وصلت لهذه المساله ده في صوره اسمها صوره الجن في القران، كنا لله وانا اليه راجعون يا معشر الجن والانس. مش ده موجود في القران، موجود في صحيح السنه، لكن هو الايه بص تلاقي بعد ما يطلع تجريم لهذا الامر بعض الناس يعملوا في الخفاء، وبعدين يسيب الناس يقلوا شويه في شويه لان الحمله مستمره. المحاكم الشرعيه اتلغت ازاي؟ اخواننا الكبار في السن اللي قدنا كده، المحاكم الشرعيه لما لغوها لغوها ازاي؟ في عهد عبد الناصر راحوا جايبين الشيخ الفيل وزعموا ان امراه راحت له علشان لها قضيه عنده فساومها وراودها عن نفسها، وراحت طالعه في الصحف ضجه قد كده والمشايخ ومش المشايخ والمشايخ دول هم اللي افسدوا الدين وهم اللي عملوا وهم اللي سووا وعمل الشيخ الفيل اهو. طبعا الايه المساله خدت مجراها، وراح طلع عبد الناصر مصدر قرارا بالغاء المحاكم الشرعيه. الشيخ الفيل طبعا ما سكتش رحمه الله، راح الكوميسيون الطب العام، شوف لما راجل كبير يتظن هو يعمل كده، راح الكوميسيون الطب العام وطلب عرض نفسه على الكوميسيون عشان يثبت انه ليس له في النساء. اثبت بحط رام الكوميسيون، لكن المساله كانت ايه؟ المساله كانت انتهت. الهدى خارج حجمها والمساله انتهت. واتلغت المحاكم الشرعيه ودورت. دورت بعد كده. فبص تلاقي الجزئيه دي الله مش حصل قبل كده هجمه على الحجاب؟ وطلع كتاب حاتم امين، وطلع يعني كتاب حاتم امين مشهور المرأة، ده كان مدرس هنا في المرحلة الثانوية، سنة ثانية ثانوي، كنا من ده بندرس كتاب حاتم امين تبع القراءة والنصوص تبع اللغة العربية، ونمتحن في عبارات حاتم امين، ومدرس العربي القراءات بيدرس لنا، كان واقف مهزوم، بيقول كلام مش مقتنع بيه، خليك كلية درع علوم، لكن احنا ساعتها كنا ايه؟ مع قاسم امين محاضر المعهد الكلام ده، احنا عايزين نتقل عزب من كده كمان، احنا عايزين مفيش حجاب ومفيش ومفيش ومفيش. شفت لحد ما راح الحجاب. وجزئيات الشريعة ستصير غريبة بهذه الكيفية، ضد من أهل الباطل يجي أهل الحق يكلمه حتى لو يكلمه، كل واحد العديد بيسمعه. لكن لما يطلع واحد يتكلم في التلفزيون كم مليون بيشاهدوه بقى؟ في الجرايد كم مليون بيقرأوها؟ ومع ذلك هذه الكلمة التي تقال في وسط 100 ولا 200 واحد، مع ذلك هذه الكلمة تغضب الآخرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. المفروض إنك أنت تسأل نفسك، يعني الختان ده في العمر كده ماشي وفجأة بعد مؤتمر السكان والسي إن إن والبي بي سي يبص بقى المسألة واحد كده خلاص؟ لا. غلط. لما يجي يقول لك إن اليهود دول أصدقائنا. اليهود أصدقائنا، وإحنا لازم نحط إيدينا في إيدين بعض مع اليهود علشان رخاء المنطقة والتقدم الاقتصادي. لو واحد دلوقتي جه ما يعرفش الطريق، أنا جاي في المنود دي مثلا، أنا ما أعرفش الطريق. حاول ما جيت على الطريق الزراعي سألت كم تمنيت أن يمشي لحد أول طريق لحد بنها، أول من هناك مشيت في طريق بنها المنصورة. الناس جابوني قالوا لما تيجي عند أبا ادخل شمال، جيت أنا لقيت يمين في مية وزرع وخضرة، قلت لا ادخل يمين. حوصل تمنيت مش حوصل تمنيت، وبعدين الدائرة دي كمان لما أنا أدخل فيها وراجل يقول لي اوعى تمشي في أي طريق ثاني، قلت له أنا دي خطأ وانا ما سمعتش كلامي كراجل خبير. كل ما اقرب على ميه الاقيها بقت سراب، اقول ما الاقي ميه ثانيه قدام اقول خلاص الميه جايه اهي، امشي عليها ابص الاقي برضه سراب. لله المثل الأعلى في السماء والأرض. رب العزة سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الكلام ده كلام باطل ولا كلام حق؟ يبقى مش ممكن يرضى عنك أبدا حتى تتبع ملتهم. ويقول عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. دول أشد الناس عداوة. يتصور أن الناس دول يبقوا أصدقاء رغم أن ربنا سبحانه وتعالى بين أنهم أشد الأعداء. وقال عز وجل في سورة النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الله إيه؟ الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذا هو أعلم بعدوك. لما يقول لك إن ده عدوك لازم تعتبره عدوك مباشرة. أما تيجي بتاريخهم على مر العصور قالوا إن هم قتلوا الأنبياء مش كده؟ وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس مش كده؟ ده سوره آل عمران. نشوف رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات مع جرحه مرهونه عند يهودي انقطع خيبر مش عارف ان كان عليه السلام ان هو يهلك اليهود دول. تصور مصالحهم على ان يزرعوا الارض وياخذوا نصف الثمار ويعطوا للمسلمين النصف. ولما يجي يبعث عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه عشان يقدر الثمار دي لان انا ما اقدرش اجي ان اي واحد من اليهود او عدل المسلمين حتى كنت اخذونهم الزكاة بتاعة البلع اقول له والله شوف الشجر ده يفضل زي ما هو كده لا تاكل مني ولا تهدي مني ولا اي حاجة ابدا يفضل زي ما هو كده لحد ما يعطب وبعدين يبقى تمر ولا اي حاجة ونيجي بقى احنا ايه نكونه عشان ايه نخرج الزكاة. ما ينفعش. الشرع جاء بمراعاة المصالح. يقول النبي عليه السلام بشرع لنا التخريص. التخريص اللي هو ايه؟ التخمين. يعني التقدير او الجزاف. تبعت ابن رواحة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عشان ايه؟ يخرط الثمار. يعني يقول الشجرة دي هتنزل مثلا ايه؟ 3 كيلات. والشجرة دي النخلة دي 5 كيلات. ودي 7 كيلات. ودي كذا. يبقى المجموع كذا. انت ليكوا النص. مش بجيب النص. شوف بقى العدل ياخد الى اي درجة؟ لأنهم مختار انت. لأن تاخدوا الثمار اللي على الشجر كلها إن كان قدرها مثلا بعشر كيلات انت ليكوا 10 كيلات واحنا لينا 10 كيلات. لأن تاخدوا الثمار اللي على الشجرة كلها وتدونا 10 كيلات تمر. لأن ناخد احنا الثمار اللي على الشجرة كلها ونديكم 10 كيلات تمر. انت اختار. عدل أكثر من هذا. ومع ذلك سحره لبيد بن الأعصم من بني زريق وكان يهوديا اسلم بمنافق اسلم ليؤذي المسلمين. سحر النبي عليه الصلاه والسلام واهدت اليه اليهوديه شاه مسمومه اكل منها وكانت سبب موته عليه الصلاه والسلام. فقد قال هذا اوان انقطاع ابهمه عليه الصلاه والسلام حين هجم عليه مرض الموت صلى الله عليه وسلم وحاول ان هم يسقطوا عليه حجر من فوق وهو قاعد تحت الجدار عليه الصلاه والسلام. يعني ما فيش يقولون حكم المشركين في الاحزاب غزوه الاحزاب جاءوا ليقاتلوا عليه الصلاه والسلام حالف اليهود وهم عايشين معاه في المدينه نقضوا الحلف في وقت الشده. المشركين دول اساسا مين اللي جابهم؟ اليهود. حيايب واخطب قلب على النبي عليه السلام شبه الجزيره العربيه. سبحان الله العظيم. سبحان الله. اللي دخلوا من اليهود في الاسلام. شوف لما يجي اثنين من اليهود يقول لك نحن عبيد للاوس والخزرج لكننا سنصير سادتهم. يقوم الاثنين لهم متخانقين مع بعض. واحد يقول يا للاوس اللي هو العبد من قبيله الاوس والثاني يقول يا للخزرج مع الخزرجي. فقمت قبيله الاوس والخزرج يقوموا على بعض. ده كان في الماضي قبل ان ياتي الاسلام. وبعد ان اتى الاسلام مش كان الكلام ده هيحصل؟ أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وقال دعوها فإنها من فينا. يبقى إن دول طريقتهم على مر الأرض مخونون العهود بالنقض الميثاق مع الله عز وجل. يعني مش هينقضوه معاك أنت إلا لو إحنا كنا سرنا في الطريق التي أمر الله عز وجل بها وأعددنا العدة للجهاد. إحنا في النهاية إدناهم ما يعطى وما لا يعطى، وفي النهاية عمالين نجري ورا التراب اللي هو إيه لحد ما جه النبي فقال لك إيه كل الحاجات دي ما تلزمناش. إزاي الموثيقة الدولية كل الكلام ده ما تلزمناش؟ نبدأ من جديد والعرب سيبوني أنا سيبوني على العرب أنا أعرفهم وأنا أعرف كيف أؤدبهم. لو إحنا مستمسكين بالشرائع وعندما ربنا يقول لي ده عدوك على طول لازم أتعامل معاه على إنه عدوي وأخذ بالقوة، لكن نحن لا ثقة لنا في كلام الله عز وجل ولا في كلام النبي عليه السلام. شوف الدكتور اللي طلع في التلفزيون قال لك محدش ضيع المرضى، مفيش شيء ضيع المرضى إلا العسل، عسل النحل. سمعتها في التلفزيون ده ولا ده كلام دي بس؟ لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول فيه شفاء للناس، وهنا أسلام في حديث ابن عباس وغيره رواه صحيح البخاري يقول الشفاء في ثلاث: في شربة عسل أو شرطة معدن أو كية نار، وأنهى أمتي على الكي. شربة عسل. يوم يجي واحد يقرأ يقول لك إن اللي ضيع الناس المرضى أي واحد من اللي يروح مفيش حاجة تبدأ الوتنة قبل العسل اللي بيستخدمه المرضى. فصار هذا الكلام إلى هذه الدرجة. لما يجي المرأة الثانية يقول لك والله إن عنده مرض كذا ياخذ الشيء الفلاني حد الفوزاء مثلا، ويجي البروفيسور جيرمان مش عارف ادوارد يقول لك إن المرض ده يؤخذ ليه المضاد الحيوي الفلاني أو الدواء الفلاني، والدواء ده ليه أعراض جانبية مش أعراض جانبية كده. إحنا عندنا ثقة في كلام جيرمان هذا وما عندناش ثقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش من ده حلنا في أبسط الأمور، حتى في أبسط الأمور لما رجل يقول لك تاخد حقن كل 6 ساعات وحان دي ليه أعراض جانبية كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فما أنت تاخده لأن رجل ده قال ومن أسلام الذي لا ينطق عن الهوى لم يجي يطول لا يجتهد ولا في شركة يقول لك ما أصل إيه العلم تقدم. يعني العلم تقدم شريعته هذه لازمة لسائر الناس إلى قيام الساعة مش لازمة لازمة. يبقى إذن كل صفات فيها كما لزم الصحابة يلزم الناس المكلفين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فلسة واحد يقول لك أصل الأحاديث بقى مش عارف حاسس إن أنا طولت عليكم عشان عايز نصرف عشان ما نشوفش على الناس بس ده الاهل المرضي تمام. لا معلش نصلي العشاء وبعدين نعايز عن نصيب السنه ان شاء الله لان نشق على ثم ما كان احد الحاضرين يعني له حاجه ورغبه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اخوه الاسلام، لقد تباعدت المسافة بيننا وبين أصولنا، فأصولنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تكفل الله عز وجل بحفظهم، وتقطعت الأواصر بيننا وبين أصولنا، لأن هذه الأواصر الممثلة في سلفنا الصالح ثم لا نعرف عنهم شيئا. ينبغي ان تسأل نفسك سؤالا، اذا خرج عليك رجل في هذا العهد الحديث يتكلم بكلام أن ذهب إلى مذهب شرعي. يجب عليك أن تفكر، هل هذا الرجل يفكر من عند نفسه أم أنه يستدل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أما كلام أهل العلم، أما مذاهب الأئمة يسمونها كتب صفراء. ليه؟ لأن الكتب الصفراء لما تروح يقولك عنه بقى بلا الشافعي بلا أحمد بلا مالك بلا أبو حنيفة، وهم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. حتى ما الذي تعرفه عن ذلك؟ الإنسان ممكن يخطئ في قراءة أي آية من آيات القرآن، لو تعلمت منه أن يقرأ القرآن ما قرأ آية على بعضها قراءة صحيحة. ممكن يحمل العدو الناطق جاز يقول لك نحن رجال وهم رجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان العلمانية الوقح الذي يتهجم على كل المقدسات، الهوى الدار الشافعي وأحمد بن محمد والبخاري ومسلم وأبو داود ومالك رجال، فهو يقابل اجتهادهم باجتهاد. أنت ينبغي عليك في هذا الوقت أن تستحضر هذا الأصل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من تعرف من اللي قدامك ده سواء كان استاذا يلبس الجبلة والكرافات وما الى ذلك، او شيخا يلبس عمامة، لابد ان يربطك دائما بالكتاب والسنة وكلام اهل العلم. اما ان يطلق الكلام على عواهنه، قال بس بلاش بتاع ده، الكلام ده حلال، ده الكلام ده بقى قديم خلاص، الكلام ده ما ينفعش النهارده. يجوز للمرأة، ده واحد شيخ من المشايخ بخير، يجوز للمرأة أن تسافر ولو للمدة بغير محرم، ولو كان هذا السفر إلى أوروبا. الله ليه؟ وده كفر وده ضلال. تسافر المرأة بغير محرم إلى هذه البلاد وتعيش بمفردها، فقد رأينا النسوة في البحر ماذا يفعلن إذا كانت بدون محرم. أما واحدة من النساء اللي قاعدين ست مثقفة ومهندسة، قالت يا شيخ ده الكلام ده مخالف الاحاديث. قال لا لا لا، اصل الاحاديث دي كانت زمان، لكن دلوقتي خلاص بقى التنوير والاعلام. تصور انا رجل بفسر القران، قالت لي انا لا استريح لكلامك هذا. قال الناس اللي قاعدين، قال لها هذا شانك، ما تستريحيش ما تستريحيش، هذا شانك، انتهوا بلا ولا تقاطعيني. ليه؟ بعد دين جديد بيبشر به الناس. الهدف من الكلام ده ايه؟ الهدف من الكلام ده ان هو يصير ذا مقام عند الناس. ليه؟ بيسهل على الناس. بيسهل على الناس. راح في مسجد في حي المقطم، والحي المقطم يسكنه المترفون. فأما راح المسجد هناك انتهى المسجد. قال لهم ايه؟ قال لهم احنا عايزين كده تنظموا لنا رحلة نروح القناطر بالمركب، واحد يدينا عود وبتاع عشان نضرب على العود ونغني وكلام من هذا القبيل. لأن هو كل كلامه هجوم على التيار الإسلامي، هجوم على التيار الإسلامي. خلاص بيروح المسجد دلوقتي، رغم المسجد من المترفين. لكن أنا كراجل بفشلك. ما بقاش أروح لثلاثة أربعة، من اللي قاعدين مقربين إن هم يسيبوني يقوموا، ده أستاذ دكتور أفهاش. ليه؟ بعض الناس تزال عندهم يعني نوع من الشعور ان هذا الناس هو المعنى الصادق والكامل الجاد واللاعب، مازال هذا موجود وراه بقدر. وانا جاي لك يعني احنا النهارده في الوقت في الزمان الذي يضرب بهم فيه المسلمون بالنعام على اقفيتهم، ان دينك ودين الناس اللي شكلهم في مسجد النهارده عشان تعلمهم الدين، تقول لهم ان الناس دول رايحين في دهب ومطعم اسلامي واحنا لنا رحله كده للقناطر وهات العود بتاع عشان نغني، وعايز يضرب هو على العود ويغني والناس تغني معاه. ده دين مقدم من الناس. لكن ينبغي على الانسان ان هو يبقى حكم لما يدور حوله. اكثر من في كتاب السنه، كتاب السنه دول فين؟ يمكن الراجل اللي قاعد ده قاعد عشان يعلمك كتاب السنه حكم السلاوي، والا تنصرف عنه. فتعليم كتاب السنه ليس بالاهواء، ولكن ان يصلك باهل العلم. يصلك باهل العلم يبقى انت كده ماشي على الايه؟ على الاثر. وايه؟ تصدق عليك هذه الايه الكريمه، او تكون انت من تدخل حفظ الله تحت هذه الايه الكريمه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لان سبيل المؤمنين ايه؟ اتباع كتاب السنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، اولئك هم المفلحون. احنا عايزين تبديل. الناس وصلوا الى القمر في الغرب واخترع الصاروخ، ويجي العلماني يقول لك واحنا متخلفين عشان لازلنا نتكلم في تحريم الربا. من متى ونحن نتكلم في تحريم الربا؟ هل هنوجد قد ايه؟ كم سنه من السبعينات بس؟ كان حد يقدر يفتح بقه في عهد عبد الناصر مثلا؟ ما كناش بنتكلم في الربا ولا المراه بتلبس الحجاب، وانت تقدر تصلي في المسجد في عصر الفجر يقبل عليك. من متى؟ من دلوقتي حكمتنا الشريعة وكانت صبرا في تخلفنا. لكن احنا نقول وان الناس دول يتكلون ويسترعون ويتقدمون ويجدون في امور دنياهم ويسلطون علينا اللعب والتهريج. اللعب والتهريج اللي بيروح هناك نشوف، روح شوف العرب في انجلترا بيعملوا ايه. مش فعلا شوفهم هناك اللي ماشي راح عمال يبحلق تقطعها ولا تكلم قاعد في الخمارة يشرب. هذه الحضارة هذا تحضر. ما فكرش ان نروح نعمل من المعامل هناك علشان بقى اتعلم شيء، لما بنروح عشان نتعلم شيء هناك علم مفيد ما يتركونا. لكن هو اول ما يتعلم ويبقى مفيد يصير عضوا في هذا المجتمع الغربي الذي تعلم فيه، اما ان يعود الى المسلمين الى اهله الغلابه الذين يحتاجون الى علمه ويحتاجون الى الاستفادة به. لا يقول لك ما اصلا لو رجع صحيح، هو لو رجع سيقابل مقاما من التخلف، لكن اين الجهاد؟ اين الجهاد؟ الامر يحتاج الى جهاد، الطبيب يحتاج الى جهاد كي يقيم الامور على الوجه المرجو. لانه يعني في يعني مش عايز اقول في يده، لكن هو يتعامل مع حياه المريض قد يفسده حياته بخطا، انه كل هذا الامر لله عز وجل، لكنه يكون جانيا مجرما اثما لانه قصر. ليس الجهاد بالمدفع فقط، نحتاج الى جديه في كل امورنا. كل هذه الجديه انشغلنا بالرقص والطبل واللعب، نحن راشدين في الاعياد. ثم اذا ذهبنا الى الريف نجد ان الرجل الريفي ينتهي نومه من بعد صلاه العشاء تمام، ويكون مستيقظا يذهب الى المسجد لإلهي صلاه الصبح، ثم يذهب في النشاط الى الحق الى عمله هو. لكن بصينا لقينا في الاخر اخواننا اهل الريف في بلد تبعكم هنا جنبكم، كنا بنشوفهم شفناهم هنا شفناهم هنا قبل وبعد، لما ربنا فتح عليهم بقى يروح يشتغل في السعوديه، يروح يعمل عمره ويقعد مزاور لحد الحج، ممكن يقعد مزاور شويه كمان ويجيب قرشين. أول ما يجيب قرشين يعمل ايه؟ معجبة الزين الملون والفيديو مش كده بس، مش عارف بطارية عربية حاططها في البيت عشان لو الكهرباء اتقطعت البطارية تشغل الجهاز. تقوم الصبح تلاقيه ماشي وشه أصفر وهو رايح للحق، وش أصفر. دي مقاديس جدية. دي احنا نحن لم نأخذ من هؤلاء شيء. شوف الله تعالى يقول ايه؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. في نحط جبل صغير كده في حشة فيها 100 فرخة، هتلاقي المنظر ازاي؟ والفراخ دي ما كانتش بقى لها يومين مثلا. هتلاقي المنظر ازاي؟ كل الرقاب عامله كده في القصة وتتزاحم على هذا الطبق. بحيث سألوا الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أن قلة اللحم يومئذ يا رسول الله يعني عشان هنقولهم، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غفاء كغفاء السيل. لينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يبقى عدوه اول حاجه مش هيهابك ولا يخاف منك. يطلع نتنياهو ده يتحدى مشاعر كم مسلم وكم عربي، يقول لك انا هم محتاجين تاديب، انا اللي عارفهم، انا اللي عارفهم، ينسبوني انا عليهم. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ شوف بقى كلام. قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى الصحي ازاي؟ ان انت تحس حب الموت وكراهية ايه؟ الدنيا. انت اول ما تحب الدنيا لازم تحب اليهود والنصارى. لازم. ليه؟ هم دول معاهم الدنيا. هم دول معاهم. تحب زيهم وتاكل زيهم وتعيش زيهم وتشبع شهواتك ورغباتك. مش عارف ان عند اولاد يروح يدخلهم كليه فيكتوريا او مدرسه العيال المقدسه، وبص تلاقي الراهبه الصبح وياخدوهم مش عارف يعملوا ايه ويعيشوهم عيشه ارضيه، وتلاقي العيال بيتكلموا معاهم انجليزي في البيت. جميل. فخلق الطفل ربنا سبحانه وتعالى خلقه ينطق العربيه في مجتمع عربي، يقوم هو يعلمه الانجليزي دي اللغه العربيه دي لحظه التخلف عن المتخلفين، لكن يتكلموا انجليزي مع بعض ويتعاملوا على طبقا لقواعد الغرب وما الى ذلك. كل فاهم هم من فاهم الغرب. أدام حبيت الدنيا، الدنيا في يد هؤلاء، الدنيا سجن المؤمن وجنة الإيه؟ الكافر. الكافر مخليها دم، الكافر دم، لا يبحث إلا عن إشباع الإيه؟ الغرباء ولا هموش. أنا أعتقد أن قصيت لكم من هذه القصة في المرة السابقة عن الموظفة الكبيرة في الحكومة البريطانية. موظفة فوق، موظفة كبيرة تشغل منصبا كبيرا، يطلعوها في التلفزيون بيعملوا معاها حوار. فتصور المرأة تقول ايه؟ تقول انا يعني مجعت سألها دي مجلستيش، قلت انا مسؤولياتي تمنعني من الزواج، ما اقدرش اتجوز ويبقى يعني ابقى مسؤول عن زوج وعن اولاد، لكن في نفس الوقت جسمي ليه له احتياجات، له احتياجات تعمل ايه؟ تعرف اي خمارة في الويك اند في الاجازه بتاعته نهايه الاسبوع وتستنى واحد من الشباب اللي هناك تقضي معاه الايه؟ اجازه نهايه الاسبوع يوم السبت والحد وانتهيت خلاص، وبيكون منعنيش وكل حاجه مفيش اي حاجه ابدا. دي طبعا المراه عشان مفيش تكليف خلاص هي شهوات. ايه الفرق بين هذه المراه وبين الكلب او الخنزير؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يلا روح على طول. يوم ندعو كل اناس بامامهم. نعملنا فيك كده بان احنا اصطفيناك بامر معين وبعد كده هتيجي، لكن الحيوانات ستتحول الى تراب، وحينئذ يكون الكافر ما ليتني كنت تراب. يوم ندعو كل اناس بامامهم. بإمامهم إما أن يكون المراد برسولهم أو بإمامهم أو بكتابهم، كما قال عز وجل في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إيه؟ في إمام مبين. فتيجي بالكتاب تقول أنت ستسحب وفقا لهذا الكتاب. يبقى إذا القواعد اللي موجودة معاك دي ينبغي أن تحاكم بها كلام الناس. شوف مسألة ربا البنوك أنا شايف قاعد يقول ده بحرامة ومكروه في الأول، وبعدين قال لك بمحرامة بس يجوز لك أن تعمل في البنك إلى أن تبحث عن عمل آخر، لحد ما طلع مين؟ الأخير قال لك إن ربا البنوك ده أساس ده مش ربا ده حلال، إحنا ضد الربا ما بنحبش ربا بس ده مش ربا. مش ربا الدولة؟ ما هو دي سمة آخر الزمان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما يكونن من أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. في زرع عن أبي مالك الأشعري عند أبي داود، زرع عن عبادة بن الصامت عند ابن واجد وأحمد. تشوف يشرب الخمر يسميها إيه؟ بغير اسمها. يبقى إذا تسمية الأشياء بغير اسمها. النهارده يبيح النظر يبيح العري والمرأة باسم الإيه؟ الفم. ما قراتش انت في جريدة الاخبار واحدة بعتت تسأل الشيخ ده كلام ده كان من اسبوعين يا اخوانا والله. انا قصيت الحته دي وسبتها وموجوده عندي في المنزل. هتسال بقى هتسال في جريده الاخبار ما حكم الاسلام في تمثيل المراه؟ هل هو بقى تقول لها ايه؟ حكم الاسلام في تمثيل المراه انه جائز. طالما ان المساله بعيده عن اثاره الرغبات والشهوات ومهتمه بتقديم الحصص الاجتماعي الهادف للمرأة. يجوز ازاي؟ ابو هذا افتى الشيخ محمد عبده. الله. طب ايه الشيخ محمد عبده افتى؟ منين؟ منين؟ هو الشرع بالاسد ان الشيخ محمد عبده افتى. ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه؟ اختار الى من قدم ونحن سنلحق به. لكن افرض انك انت كنت في زمان الامام محمد عبده او في زمان الامام مالك حتى. وقال لك تجوز المناظرات المحرمه. ان كان هذا لضروره التمثيل. لا يجوز للرجل ان يحتضن للبطل ان يحتضن البطل ان كانت القصه اجتماعيه هادفه. منين لازم تساله منين انت عمال تجيب الكلام ده؟ ده انت عمال تدوس على النصوص. عمال تكسر ذلك. من اين اتيت بهذا؟ ان كان كلام عقلي لا. نحن طبعا العقل لا يتنافى مع الشرع، العقل يحتم عليك أن تتبع شريعة ربك عز وجل. أنت النهارده بتقول إحنا يعني إيه؟ في ظل ما نقدرش نفتح بقنا، ليه؟ أمريكا. اليهود عندهم قناة ذرية. يعني إذا أنت خايف تتحمل المهانة خوفا من القنبلة الذرية وخوفا من أمريكا اللي تقدر تمنع عنك الأمر. هو إحنا مش خايف من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ مش خايف من رب العالمين؟ ما انت ممكن امريكا لما تيجي تضرب عليك قنبله تطلع طياره توقع الطيران الامريكاني تطلع مش عارف صاروخ يحط الصاروخ بتاعها في الجو تنزل الناس تستخبى في المخابئ تحت الارض عشان تهرب من القنابل ومن الغارات لكن لما بياتي الزلزال بتعمل ايه؟ مش مفيش حته كده تروح بتفضل قاعد كده عمال يا رب يا رب يا رب يا رب لحد ما يخلص الناس يقوموا يحصون الخسائر يقومون لإحصاء الخسائر فقط. أمريكا لما جالها الإعصار اللي كان نظام بيتعب العربيات في الهواء كده. قدرت التمكانة الذرية اللي هو عندهم الكمبيوتر ومش عارف إيه الكلام ده. قدروا يعملوه إيه؟ إذا جاء أمر الله عز وجل مفيش قدام غير إن أنا قاعد كده وأقول يا رب. بس. لحد ما هو سبحانه وتعالى يرفعه، إن ما رفعوش بعد جميل. بعد جميل. يبقى ده ما يستحقش مننا ان احنا نخاف من رب العزه سبحانه وتعالى نستحق منا اذا نشوف مساله الربا اللي هو من اعظم اصول الدين تحريم الربا القرآن ورد فيه قد ايه والاحاديث قد ايه باع الربا لمجرد قوله من معمم مع ان سائر المعممين قديما وحديثا خالفوه في هذه المقاله لكن ايه اللي خلى القوله دي تروج نحن اساسا قاعدين عايزين تغلبوا العبد. طب انا لما انا قاعد منغص على نفسي وعمال شايل فلوس في البنك واقول الله ليه لا راح طالع الشيخ قال ده مش ربا ولا هذا. وده امر كويس جدا ان دي معامله جديده خالص. منتهى حكم الربا. الاسلام ستنقض عراة عروة بعد عروة الا ناخذ الامر ناخذ الجد. هذا الجد لازم يكون عندك قواعد تحاكم بها كل ذلك. تيجي المسألة مثلا مسألة الموسيقى اللي قاعد بيتكلم عن الغناء والقلوب والشعور وما إلى ذلك. قول يا جماعة سنية مفترين حرمت الموسيقى ليه؟ فين الكلام ده؟ لكن تتخذ موقف مني ابتداء لمجرد ان الشيخ قال لك دي حلال ايش يا شيخ؟ حديث ابي مالك لو سالتني هقول لك مش انت كنت مش انت لازلت الى الان شايل صحيح البخاري حطه في قماشه ومسكت عليها وشايله معلقه عندك في البيت عشان لما تحصل اي حاجه تحمس عليه انت هو كان مقدس حتى البخاري اللي عندك ده وافتحه كده على كتاب الاشربه هتلاقي حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرم. الحرم بتخفيف الراء هو الفرج، يعني يستحلون الايه الزنا والحرير والخمر والمعازف. يبقى كم حاجه هم؟ الزنا، الزنا كفر، والحرير والخمر والمعازف. وذكر عليه الصلاه والسلام انهم ينفقون قرمه وخنازير. هذا الحديث قال طيب انا هنا فعل الله كم تستحلون به، يعني معناها ان الحاجات دي اصلا ايه محرم ولا الزنا مباح؟ حاشا لله. نشوف المعازف دوا مع ايه؟ مع الزنا والحرير والخمر. وتوعد صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بانه قد ينفخ حبا او خنزيرا. ابن القيم رحمه الله انك مش لازم الناس انه يتحول الى حيوان الصرب له، لكن تلاقيه شكله زي ايه؟ الشكل كده زي الخنزير، او طريقته زي الخنزير، حاجه زي الخنزير ازاي؟ عنده بياسه. ممكن جبت قدمها لواحد يرقص بيها وياخدها في حضنه وقعد اشياء من هذا القبيل. نسال الله تبارك وتعالى العافيه. يبقى اذا لما يقول يستحلون عليه الصلاه والسلام، احنا نفهم من دي ان هي ايه؟ محرمه. ولما يتوعد بالمسخ كمان يبقى ده دليل على ان دي مصيبه كبيره من المصائب. لما نقول ان المعازف ايه هو المعازف؟ والله راجع حتى اهل الفن نفسهم يقول لك ان المعازف هي الات العزف، الات الطرب ولا مش كده؟ قال لك لا، ده اصل ايه بقى انت مش شايف بالك؟ هم هينفقوا مش عشان الموسيقى، لكن ما كان الموسيقى معاها خمر. الله، انا شوف الحديث بيقول ايه؟ الخمر والمعازف. انا طب انت سبت شكل الحديث ده، طب احنا نقول برضه اللي بيشرب خمر وبيستمع للمعازف بعده مش هينفق ولا كانه عمل حاجه خالص الا لو كان ضمن ضيف الحديث. انا لو ضمن ضيف الحديث يبقى اذا الراجل ده مش هيحصل له اي حاجه. انا لو ضمن عليه اربعه شرب خمير وزرق وشرب خمر على انغام الموسيقى، ينفع الكلام ده؟ يقدم من هذا انه لو شرب الخمر لوحده مفيش حاجه، عمل الزنا لوحده مفيش حاجه. يعني ازاي تستقيم الامور؟ انت تقول لي يا عم الشيخ طيب اسمع بقى، انت دخلت بيت متاهات وعملت بيت وتعجل، ما انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله خالص. وصلني بالائمه مش نفسك، وصلني بالائمه. هل ده مذهب الائمه الاربعه؟ مذهب الائمه الاربعه من المعازف اللي هي الات العزف والطرب والنار محرمه. مذهب ائمتك الاربعه والله انت عايز تمشي ورا امشي خلاص، لكن انت عارف ان اللي بيقدم او اللي بيسلط على اذهان الناس واحد الحكومه بتقوى على موضه معينه، اللي مش حاجه اسمها حرام كله حلال. البندار من النار او تمشي جنب البندار حلال. الراجل يبعت تسأله، حاجة من الإطار يبعت تسأله في الجرايد بيقول له أنا بشتغل في الفندق فبغسل الأدراك اللي بتاكل فيها الخنزير والكؤوس اللي بيشرب فيها الخمر، هل علي إذني؟ أبقى أنا قافل كده شرعا؟ بيقول له ده أنت لو قدمت الخمر والخنزير إليهم لم تكن عاصيا وكسبك حلال. أنت يحرم عليك فقط أن تأكل الخنزير أو تشرب الخمر. الله، طب أنت عارف إن ربنا سبحانه وتعالى أنت مش هو خلاص أدله الله على علم، لكن أنت نفسك عارف إن الله عز وجل قال إنما الخمر والمأكل والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فلا تشربوه لعلكم تفلحون. قال كده؟ قال إيه؟ اجتنبوه. الاجتناب ده أعم من مسألة الشرب. ما تشربه ولا تسمعه ولا تلمسه ولا تحمله ولا اي حاجه ابدا. وقال عليه الصلاه والسلام قال لعن الله في الخمر عشره، مش ده حديث ابن عمر عند الترمذي وابي داود؟ منهم ايه العشره دول؟ منهم ايه؟ وحاملها، مش كده؟ وحاملها. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، اما كل اللي بيشتغل في فندق دلوقتي هيبيع لي ازاي الفندق ده حلال ولا حرام؟ حرام. هل يجوز لي ان ادخل نفسي في النص عشان اشيله من البائع للمشتري؟ ها؟ لا يجوز. لكن شوف هو بيتطوع بالرد على طول ضمن الناس عادي خالص من بيت ربنا يحميه خلاص ما احنا مالناش دعوه. لكن احنا عايزين نشوف مين اللي غلب النهارده؟ الاهلي ولا الزمالك؟ والزمالك عمل ايه مش عارف في مباراه مع نادي اجنبي ومدخلين نفسنا في اطار متاهات لا تنتهي ابدا. فانت المفروض يكون عندك هذه الاصول ما تنساش بسرعه. زمان كنا بنقول ايه؟ يا فاطر رمضان يا خاسر دينك حبتنا السيره وقطع مصارينك. من زمان عيال الصغيرين كانوا بيغنوا كده في الحواري انكارا عن امر مستحشر. النهارده امر طبيعي خلاص. اي حد انت راجل اول يوم رمضان خرج من بيته على الصبح كده انا بكره الخروج في نهار رمضان اول يوم لسه الناس بتقول يا غالي وده خارج من بيته مولع السجارة عادي خالص وقال بقى مش بعد مفتحي عم تقول لك العباءه مالك طب انا مالي وانت بتصلي انت يا راجل بتعامل مين؟ لا يعني ما يعرفش قول الله عز وجل في اخر سوره المؤمنون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون يبقى المفروض الانسان مع هذه القواعد يعرف كيف يتلقى الدين ليأمن على نفسه من كل بلية ورضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نقول ما رأيكم في حركة طالبان وما رأيكم في القول بحرب 1997؟ بالنسبة لحركة طالبان فأنا يعني لا أعلم عن القوم أكثر مما تعلمون ولكنهم أعلنوا أنهم سيطبقون الشريعة الإسلامية وبالفعل اتخذت قرارات. شوف أول قرار كان إيه؟ جلوس المرأة في البيت. طبعا الغرض من نطق هذا مش ربنا سبحانه وتعالى قال شياطين الإنس والجن؟ الشيطان كما يطلق على الإنسي على الجني يطلق على الإنسي أيضا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على رجال الأمة من نسائها. يبقى دي أعظم فتنة اللي هي فتنة النساء فلازم تلاقي الشيطان قايم فيها قامة كبيرة جدا. فالنهارده أحمد شاه مسعود بدأ بتعزيز وإحنا عرفنا أن يمكن أبديل بيروتي نسأل الله عز وجل أن يدمرها وأن يدمر مصر الشيوعية كاملة. اجتمع مع رؤساء الدول المؤلفة للاتحاد السوفيتي سابقا للنظر في هذا النص الذي حققته حركة طالبان. فطبعا بعد ما حركة طالبان استولت على حوالي 95% او 90% من افغانستان بدأ هذا النصر ينحسر وبدأت حكومة احمد شاه مسعود تتقدم وتسترد اراضي كانت قد فقدتها مع حركة طالبان سابقا. يعني معنى كده ان الايه؟ ان الغرب بدأ يشتغل سواء كان الغرب الكافر او الشرق الكافر الشيوعي بدأ يشتغل وبدأوا يلبوا هذه الحركة. شوف ينبغي ان نأخذ من هذا من افغانستان دي درسا. لو قامت حكومة اسلامية في ظل هذه الاختلافات الموجودة على الساحة وفي ظل انقسام المسلمين او الاتحاد الاسلامي الى احزاب فلن ينصر الشرع ابدا. تيجي حزب من الاحزاب يعمل حكومه، الثاني يحاربه، الثالث وهكذا ويصدق فيما قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كانهم ايه؟ بنيان مرصوص. حتى كانهم بنيان مرصوص. ما حكم الدين في عقيقه المولود؟ هل هي على الوجود ام على الاستحباب؟ وهل يأثم تاركها في حالة عدم العلم او في حالة عدم الاستطاعة؟ هبدأ اجابة السؤال من الاخر. الإنسان إذا كان يجهل حكما شرعيا فخالف هذا الحكم بغير علم فجهله هذا عذر له. وقد قال الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يعني أنتم الحاضرون الذين تسمعون وكل من بلغه هذا الحق يصير لازما له، أما من لم يبلغ هذا الحق لا شيء عليه حتى يبلغه، جهله عذر له. وأيضا حالة عدم الاستطاعة لا تكليف إلا بالاستطاعة، وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام الأمر ليس في وسعك فلست مكلفا به. أما بالنسبة هذا في جميع أمور الدين، في جميع أمور الدين قال الله عز وجل مثلا في الصلاة وقوموا لله قانتين، يبقى أمرنا بالقيام في صلاة الصلاة ولا لا؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يريد منع السلام في حديث البخاري في حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال كانت بي البواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا النسائي بسند صحيح، فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة لحكم العقيقة قد وردت فيها أحاديث من الحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قال الإمام أحمد رضي الله عنه وأشد ما ورد فيها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته ينبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. إذا أمر عليه الصلاة والسلام بالعقيقة في حديث سلمان بن عامر الضبي والأمر يفيد الإيه؟ عن وجوب إلا أن يصرفه عن الوجوب الصادق. وقال عليه السلام في حديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقة، لكن قد ورد عند أبي داود بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن العقيقة قال إن الله يكره لكم العقوق. نرجو من النساء أن يمتنعن عن الكلام، نرجو من النساء إما أن يجلسن للاستماع وإما أن ينصرفن راشدات، نرجو من النساء أن يتذكرن أنهن في المسجد. وفي حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم وهيشات الأسواق في المساجد، الضعضاء والجوع بتاعت السوق دي بقى المسجد ده ضرر للعبادة. لكن كما قلت سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العق، العق في اللغة هو الايه؟ القطع. فقال إن الله حرم العقوق عليه الصلاة والسلام، الخوخ اللالدين يعني. فقالوا نسمع عن هذا نسألك يا رسول الله، لكننا نسألك عن أحدنا يولد له ولد. فقال عليه الصلاة والسلام من أحب، الذي فيها تشعر بالإيه؟ بالتخيير، من أحب أن ينسك فعن الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان. فكان هذا الحديث صارفا للأمر الوارد في حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، وهذا مذهب الجمهور. أرجو أن تبين حكم لبس القميص والبنطلون وحكم الصلاة بهما ومتى تلبس ومتى تكون مباحة ومتى يكون مباحا أو هذه الملابس مباحة. والله الشيخ الألباني حفظه الله قال إن هذه الملابس محرمة، محرمة ليه؟ لأنها تجسد العورة، لكنه لم يتقن صلاة من صلى بها. قال يعني لا ينبغي أن يؤخر الأحفظ للقرآن لأجل أنه متمنطج كما قال. لكن الأولى له هو ألا يتقدم للإمامة، فإن تقدم للإمامة لا يجوز أن يمنع، لا يجوز أن يمنع إن كان أقرأ القول. وهذا الشيخ عبد العزيز ملابس حفظه الله إلى أن هذه الملابس مباحة وليست محرمة على اعتبار أنها لم تعد خاصة بالمشركين، لم تعد قاصرة على المشركين، وإنما شاعت في بلاد المسلمين حتى أن الغالبية من المسلمين لبسوها فصارت إيه مباحة. وأنا أميل إلى قول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مع احتياطين، مع أمرين ينبغي أن نحتاط لهما. الأول إيه؟ أن الإنسان مهما استطاع أن يخالف المشركين فعليه أن يفعل. هذه المخالفة في الظاهر تورث مخالفة في الباطن. تخلي الإنسان كده في باطنه في قلبه يبغض لهؤلاء، وكلما تشبهت بالمشركين كلما زاد حبك لهم. النهارده الشباب النهارده طبعا يمكن الناس البسطاء ممكن يكونوا مع احمد علوية وما الى ذلك، لكن معظم الشباب دايما بيتطلع للايه؟ مجنة ومش عارف مين وجون ترافولتا والمجرم الامريكاني اسمه ايه ده؟ مايكل جاكسون والجماعه دول، ربنا يدعاهم جميعا. ليه؟ طب شوف الراجل المطرب الهندي لما جه مصر هنا ايه اللي حصل؟ الدماغ دماغ المسلمين خرجنا لاستقباله في المطار، اول واحده شافته راحت مطيه مرميه على رجل بيتاء غير بقى من دهش جدا مطيه على رجل. والله لو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القادم اقول بس انت عارفين ان الواحد عايز سميته اهو سميته محقود عليه عليها ومستهزئ بها باصحابها. شنو؟ اللي بيحب النبي عليه السلام انت لو حبيت حد نفسك تتحركه هي نفسك متبعه لكن كل بسنته عليه الصلاه والسلام. فانت ان خالفت هؤلاء لكانت المخالفه افضل من جهه حمايه القلب وتحرير امر الولاء والبراء والحب في الله برد في الله. فإن أبيت إلا أن تلبس هذه الملابس فرأي فيها أن تكون متسعة حتى لا تجسد العورة، فإنهم لم يختلفوا على أن صلاة الرجل في ملابس تجسد العورة مكروهة. صرح بذلك ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، لكن النووي في المجموع في أبغفين ما أدري أيهما أصح. قال تنقص صلاته أو كنت تنقص صلاته، وبعدهم قال تنقض بالضرب. تنقض دين كانت تنقض يبقى إيه معنى كده؟ يعني واحد بس لو المرأة سلفا، لأن إحنا نميل دي ستر العورة، أياتها المرء شرط الحجاب والستر أن تكون الملابس فضفاضة لا تجسد العورة. قال لك طب أنت نفي نفسك؟ ما أنت مأمور بستر العورة برضه. قلت لي الدكتور ده الراجل ماشي كانه عريان مش عارف عامل ازاي، ولما يجي يصلي بقى ولا في الجيم في المحجه تضيح تضيح. طب انت مطالب بهذا؟ انا قلت لا اصل انا لبست الكلام ده الملابس دي هيتفاجئوا عليا بقى ويقولوا ايوه مش عارف ايه. خلاص البس الملابس اللي هم بيلبسوها القوم بس خليها في الصلاه اشتياق لاجل الصلاه. ما دام قلنا مباحة تبقى التجارة فيها مباحة. ما هو رأيكم في العلماء الذين يركزون على المادة الشخصية فقط ويهملون جانب التربية وتزكية النفوس مع أنها هي الأساس الأول؟ فلابد أن يتعلم المسلم التربية والفقه وأن يسير الإسلام في خطين متوازيين. أنت كتبت في خطين متوازيين، هي في خطين متوازيين لا غنى لأحدهم عن الآخر، بقول الصحابة رضي الله عنهم تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. والله الشريعة كل مركبة من أجزاء، ينبغي للإنسان وقد طولب بأن يقوم بالشريعة إذن هناك أعمال للقلب وأعمال للجوارح، فالمقرر بأعمال القلب منها ما هو فرض بل ركن من أركان الإيمان بحيث ينقض الإيمان ويزول بالكلية إن لم يكن موجودا في القلب، ومنها ما هو واجب وليس ركنا، ومنها ما هو مستحب يحرم ذلك، وكذلك في الإيه؟ أعمال أعمال الجوارح. يدعم هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: الإيمان 67 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، شوف لا إله إلا الله ركن الركن الركين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، بل حياء شعبة من الإيمان، طبعا الصلاة تبقى من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاثة كلها أمور قلبية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة ما يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا لابد من أعمال القلب وأعمال الجوارح. فالاقتصار على التفقه في الدين بغير تزكية للنفس بالطاعات، وهذه الطاعات ينبغي أن تكون مبنية على العلم الصحيح، أعمال القلب التوكل على الله، الصبر، الرجاء، الخوف، الموالاة، المعاداة، الحب والبغض وما إلى ذلك، كل هذه الأمور من ايه؟ من اعمال القلب. القلوب قابلة للتمرين، لا يستطيع الانسان ان يمرن نفسه على الصبر مثلا بالاكثار من الصيام، بالتطويل في قيام الليل وما الى ذلك، كل هذا من التدريبات العملية التي تنبت الصبر في القلب وتنميه. هذا مطالب بهذا وذاك، لكن المعلم الذي يعلم لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين. هناك من يقوم بتعليم الفقه ضبط تزكية النفس من آخر، الإنسان الذي يتفرغ لدراسة الفقه قد لا تجد عنده وقتا ليجهز لتدريس مثلا الأمور المتعلقة بالقلب وما إلى ذلك، يقرأ كما تقرأ أنت، لكن فرق بين القراءة وبين التحضير، فرق كبير بين القراءة والتحضير. فلا وجدت من يقوم بالتحضير وتعليم السلوك والاخلاق الحميده ويعمل على تزكيه الايمان وما الى ذلك، فعليك ان تطلب منه هذا الامر. وهكذا الناس كانوا بيروح يقول لك لما تيجي تقرا في اي ترجمه من تراجم السلف الصالح يقول لك تلقى الفقه على يد فلان وفلان وفلان وفلان، وتلقى القراءات على يد فلان، وتعلم الحديث على يد فلان، وهكذا. بسبب طب الانسان ينوع ويطلب من كل واحد، لكن يحرص هو على الا يهتم بتعلم العلوم الشرعيه فقط، ويهمل نفسه من ناحيه التربيه الايه؟ القلبيه. شوف الحديث، حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في بعض قلوب الرجال اللي هو الإيمان، ثم علم من القرآن، ثم علم من إيه؟ من السنة. لكن لابد النهارده يهتم مثلا بالمصطلح، أو بالفكر، بغير اهتمام بتزكية النفس، بغير اهتمام بمراقبة الإيمان، بفضل أن الفقه ده بيحوله إلى إيه؟ إنسان مجادل، مجادل، متحفلق. لما يقعد في أي مكان يقعد يرمي مسائل كده وخلاص ليثبت للحاضرين أنه فقيه، وكان فقيها بمعنى فقيه فعلا، فقه القلوب كمان كان لابد أن يخاف على نفس النبي، لابد قبل أن ينطق الكلمة أن يتوقف قليلا. قتادة رحمه الله يقول لا من قول أو فعل إلا وينسب له يوم القيامة ديوانان لما وكيف. لما قلت هذا القول أو فعلت هذا الفعل؟ هل مرضاة الله إنما الأعمال بالنية وكيف؟ يبقى أول سؤال عن النية والثاني سؤال عن الإيه؟ عن الكيفية. وخدت النية لو فشل في السؤال الأولاني مفيش بقى مش هنبحث عن السؤال الثاني. لأنه لو فعله حتى موثقا بالسنة غاية كده عمله للشيطان مش لله عز وجل. لكن لو صح لصحت الإجابة عن السؤال الأولاني عملته لك يا رب. هنا بقى إيه تحت السؤال الثاني كيف؟ حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود معناه. فزي تبص فقال اللي بتعلم الصلاح حديث قال بتعلم فقه أنا أتعلم أصول فقه بغير تزكية وتربية للناس ده على طول من مسألتين ثلاثة أو بابين ثلاثة في لابس ملابس العلماء وهو مش لابس يعني لابس الملابس لا انتفش كده وحسس نفسه كده انه ايه عجب ايه عالم ويقعد في مكان لازم لازم يعمل منظر كده او اي لون او اي حاجه بحيث ان الناس ايه يقول نحن هنا. ما حكم الذي يدرك الامام في الركوع؟ هل تحتسب الركعه ام لابد من قراءه الفاتحه؟ والله هذه المساله ذهب الائمه الاربعه الى ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه وخالف في ذلك ابو محمد ابن حزم رحمه الله وكذلك الامام البخاري وابو هريره رضي الله عن الجميع وقال لابد من قراءه الفاتحه بالاضافه الى ان القيام ركن من اركان الصلاه. الحمد لله الاربعه بقول ثاني على ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه البخاري وابن حزم ومن قبلهما ابو هريره رضي الله تعالى عنه على انه لا يعتد بهذه الركعه. الراجح عندي انه لا يعتد بهذه الركعه مع التذكير ثالثا لان مذهب الائمه الاربعه ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. وفي هذا احتج الائمه الاربعه بحديثين احدهما صريح غير صحيح وهو قوله عليه السلام في حديث ابي هريره الذي اخرجه ابو داود وغيره ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. وهذا الحديث ضعيف وانا اعلم ان الشيخ الالباني حفظه الله صححه في اضواء الغليل لكن ان راجعت اضواء الغليل ستجد ان القرآن ليست مرعية في تصحيح هذا الحديث. قال يعني فإن وفيه رجل مجهول قال اما ان يكون صحابيا فالهرج الصحابي لا تضر واما ان يكون تابعيا فالكهرب بالتابعين كان قليلا. طيب فكان ماذا؟ هو الانسان عشان يبقى ضابط او يبقى ثقل وضع فيه العدالة فقط ام العدالة والضبط؟ العدالة والضبط. يبقى نقول الكذب في التابعين كان قليلا يعني الشيخ الألباني معدى الكلام ان جهالك التابعي ايضا لا تضر. الكلام ده صحيح؟ جهالك التابعي تضر. جهال الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة في الجزء الخامس صحح الحديث بلفظة اخرى واثبت ان هذا المجهول صحابي وليس تابعيا لكن بلفظة اخرى. إذا وجدتم الإمام قائما فقوموا معه وإذا وجدتموه راكعا فاركعوا معه وإذا وجدتموه ساجدا فاسجدوا معه لا تعتدوا بهذا السجود. إذا لما يقول لا تعتدوا بهذا السجود يفهم من ذلك إن لو كان في ركوع يعتد بهذا الركوع. بس مفهوم مخالفة أو دليل الخطاب. دليل الخطاب في نزاع في حجياته بين الاصوليين الحنفيه والظاهريه لا ياخذون بدليل الخطاب. وفعلا ابا الحق ليس هذا فحسب بل المحققون من الاصوليين حتى وان كانوا من غير الحنفيه الاهلي الغزالي الاثنين دول ايه شافعيه ومع ذلك بالنص على ذلك المعتمد في هذا الحين اصول الفقه هو ايه؟ القاضي الباقلاني. الباقلاني ده في الاصول زي ابو عمرو بن الصلاح في المصطلح. مقدمة ابن صاحب واحد يختصر واحد ايه يشرح واحد يشرح المختصر واحد يختصر الشرح وهكذا كله على مقدمة ايه ابن صاحب لا البقي منه. وكذلك الراضي ذهبوا الى انه الى ان مفهوم مخالفة ليس ايه حجة الجمهور قال حجة ومع ذلك انا مش هحلق بس عشان الحته دي ايه عندما ذهب الامام الاربعه فلازم افصل لك القول ده ومع ذلك الجمهور الذين ذهبوا الى ان مفهوم المخالفه حجه قالوا الا ان يعارض بالمنطوقات. طبعا احنا عندنا ان القيام ركن في صلاه الفرض للقادر عليه لا تصح صلاته الا به وقراءه الفاتحه ركن على الصحيح كما هو مذهب الشافعي وابن حزم والبخاري وغيرهم وهو ايضا مذهب ابي هريره حديث ثابت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاه من يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج يقولها ثلاثا فقال يا أبا هريرة فإنا نكون وراء الإمام وراء الإمام قال قرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حملني عبدي إلى آخر الحديث معروفة تبقى على قرأ بها في نفسك خلاص إحنا عندنا ركنينهم لما نقول إن الركنين دول ودي منطقات إجماع وآيات بقوله تعالى وقوموا المستند إلى قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوله صلى الله عليه وسلم حمل قائمة فإن لم تستطع فلم يسقطه إلا عند عدم الإيه الاستطاعة هذا في صلاة الفرض وقراءة الفاتحة لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب عشان نسقط الاثنين دول يبقى لازم يكون عندي ايه نص مش مفهوم الحديث هناك حديث آخر أو دليل آخر صحيح غير صريح صحيح بقى المرة الأول كان ايه صريح غير صحيح بقى صحيح غير صحيح على ما أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع أبو بكرة رضي الله عنه على باب المسجد ثم دب حتى دخل في الصف فلما انصرف عليه السلام من صلاته سأل من الذي فعل هذا؟ طبعا كان في موضوع بقى وبتاع قال انا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد وبعضهم قال ولا تعد واخد بالك فاحنا نشوف على اللفظين قال الجمهور فلم يامره عليه الصلاه والسلام باعاده هذه الركعه التي ادرك ركوعها فقال الاخرون ومن ادراكم انه اجتزا بهذه الركعه وفي الحديث أن أبا بكر اعتبرها ركعة أنت لازم تثبت لي أن أبا بكر احتسبها ركعة ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادتها فيكون هذا تقريرا منه عليه الصلاة والسلام على احتساب الركعة التي يدرك ركوعها مع الإمام من أدراكم أنه ابتدأ بهذه الركعة هل هناك ما يدل؟ بفهم أنتم فهمتموه من الحديث لنا أن نقول إن أبا بكر رضي الله عنه احتج بها واعتبرها ركعة حد يقدر يخالف نفسه إلا بمين ليس قولك بأولى من قولي فتساقط القول خلاص هقول الله طب ما هو قال له لا تعد هنقول طيب ما هو قال له كمان عليه الصلاة والسلام ولا تعد هل معقول يكون عليه الصلاة قال له ولا تعد ولا تعد بل هي لفظة واحدة لفظة واحدة لما تفرق إليها الاحتمال سقط بها الايه سقط الاستدلال به طبعا أن يكون لي صديق حميم جدا وهو دائما يذكرني بالله، وفي بعض الأحيان أشعر بشهوة تجاه هذا الصديق، هل أقطع علاقتي معه بسبب شهوتي هذه أم ماذا أفعل؟ يجب عليك فورا أن تقطع هذه العلاقة بينك وبين صديقك، هذا واجب عليك. يجب عليك أن تجاهد نفسك، لأن الإنسان أنت لو بعت سؤال بتقول ليه جارة لما بشوفها بتتحرك شهوات، ده أمر طبيعي، ربنا سبحانه وتعالى ركب في الرجل الغريزة تجاه المرأة، الشهوة تجاه المرأة، ركب في المرأة الشهوة تجاه الرجل، لكن أن يشتهي رجل رجلا فهذا أمر مرضي وأنت على خطر، وينبغي عليك أن تقطع علاقتك بهذا الصديق أمرا، بل ينبغي عليك إذا رأيته أن تغض البصر عنه. هل ينطبق عليه حكم التلذذ بالأمرك إذا صافحته أو عانقته أو قبلته علما بأنه جميل؟ نعم، هل ينطبق عليه؟ فأنك تصافح امرأة أو تقبل امرأة أو تحتضن امرأة بالضبط، هذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأعيد عليك الكلام مرة أخرى، هذه حالة مرضية ينبغي أولا أن تلجأ إلى الله عز وجل كي يرفعها عنك، ثانيا أن تكسر من الصيام، هذا بعد أن تقطع علاقتك لهذا الصديق. هل الصور المحفوظة داخل الأدراك حرام احتفاظ بها، وهل لابد من التخلص منها؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أنت الآن سأل نفسك لماذا تحتفظ بها؟ بالذكرى؟ أحكيت الذكرى دي يا أخواني، ذكرى ايه؟ والله العظيم يعني خلي يرجع وفي داخلية الكلام ده كان عندي الحاجات دي كلها، لكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل ان يقسم لنا بخير، حاجات سخيفة وكلها بيضة، ايه الذكرى يعني؟ انت بتشوف ابوك يعني تطلع الصورة وتشوفه كده؟ طب انا ابويا يعلم الله عز وجل، ماذا حبي له رحمة الله عليه، ربنا يرحمه ويرحم امي ويرحم اباءنا وامهاتنا وامهات المسلمين جميعا. شوف محمد بن سيرين أثر رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح، قال كان عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة، أبو هريرة هو اللي بيقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال ابن سيرين فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، وأنا أيضا أقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه أن أدخل في دعوة. فأجلون كنا نقول إيه نسيت استغفر الله، هذا موضوع الذكرى ده. أنا لك على حاجة تانية، في أثر أيضا في الأدب المفرد إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا من قول أبي هريرة، ترفع للميت بعد موته درجته. وهذا ليس قولة رفع، فأقول أي رب أي شيء هذه الدرجة دي ما رفعتها؟ فيقال ولدك استغفر لك. أنا بعيد لك استغفر ليه؟ مش أنت بعد حطيت لي الصور ومشغل لي أغنية ست الحبايب يا حبيبي، إيه الفرق؟ فأنت تدعو إنه إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث، واحد صارخ يدعو له حب صحيح عليه تصدق واعمل مصحف الآيات ومشغل ست الحبايب وبيت العز يا بيتنا ولا بيت أبوي عايز يدك في عينيه وحاطط لي صور وعامل ضريح في الحيطة من صورة أبوك، لا ما ينفعش. بعد نشوف الحديث بقى، حديث أبي الهواج الأسدي في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا إيه؟ أمصها أمصها. وورد التلفيخ أيضا في حديث في مسند بن أحمد ولا صورة الحديث، وبنحو هذا أجابت اللجنة الدائمة على نفس هذا السؤال. رجل صلى في جيبه مثلا عينات للبول للتحليل وهو لا يعرف هل تجوز هذه الصلاة؟ نعم تجوز الصلاة طالما أنه يجهل وجود النجاسة على ثوبه أو بدنه. وقد أخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فخلع عليه فخلع أصحابه نعالهم فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال لهم مما خلعتم؟ قالوا يا أولاك خلعت يا رسول الله فخلعنا. يعني جبل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام معناه بتقول واحد بيصلي عليه الصلاة والسلام لقوه قاعد نعالينه وكلمه بيصلي في نعالينه عليه الصلاة والسلام قالعين. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا فإذا أتى أحدكم المسجد فليقرب عليه ولينظر فيهما فإن وجد بهما خبثا أو شيئا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا أنت شايفه لما أتاه جبريل عليه السلام وأخبره أن النعلين بهما إيه خبث. هل عليه الصلاة والسلام خرج من الصلاة واستأنفها من البداية أم أنه بنى على ما مضى؟ حيث أنه بنى على ما مضى يبقى ما مضى إيه صحيح فاستقام الإيه الاستدلال. المهم الفرق بين النبيين ما المهم ان هو حامل نجاسه وخلاص. لكن يعني حتى كنا من العينات اخف في الحلاوه ان العينه معزوله في انبوبه ده الامر. لكن المهم حتى انا بقول لك لو الجلد نفسه مبلوق مش عينه اعطاه ازازه ما هو مبلوق نفسه على ثوبك وانت تجهل وجود هذه النجاسه فصلاتك صحيحه. لو عنده علم بوجود هذه الأنبوبة فمذهب القول في هذه المسألة مترتب على حكم تطهير الثياب والبدن من النجاسات كل بشر ولا واجب ولا ايه. ذهب الجمهور الى ان تطهير البدن والثوب والمكان الذي سيصلي عليه شرط في صحة الصلاة. ذهب مالك رحمه الله إلى أن هذا سنة فقط. وذهب البعض وهذا هو ما رجحه الشوكاني رحمه الله وهو الراجح عندي أن تطهير الثياب والبدن من النجاسة واجب فقط بحيث أن من أهمل مالك كان عاصيا لله عز وجل لكن صلاته صحيحة لأنه لم يرد ما يفيد الشرطية. من عندنا الله احنا عارفين الشرطية هي صرخ فأن تأتي أداة شرط أو أسلوب شرط أو لا تلجئ صلاة لا يقبل الله صلاة كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث ابن عمر أو في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهكذا. فنجد ما يدل على الايه الشرطية غلط في الامر انه ورد بصيغة الامر والامر يفيد الوجود وفارق بين الواجب والشرط. نحكم صلاة الفجر مباشرة وعدم ترك وقت يبقى اذا في الحلال واضح المسألة لتصح الصلاة مع الايه مع الاسم. نحكم صلاة الفجر مباشرة وعدم ترك وقت ولكن الصلاة مع الاذان المعروف تبع الدولة. احنا كلمنا قلنا في المسألة دي قبل كده وقلنا ان الابحاث اثبتت ان الاذان هنا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها بحوالي من 13 الى 17 دقيقة وفي دول معد لهذا الامر. وكان الشيخ جلال الحق رحمه الله حين كان مفتيا تحرى في هذه المسألة فعلا وصوب هذا القول. وكذلك الشيخ الالباني الجزء الثالث من السلسلة بل إن هذا كان من قديم كما ذكر الحافظ في الفتح عن الفتح العامي أنهم أرادوا أن يحتاطوا للصيام عشان الإنسان ما يعودش ياكل لحد ما يدخل وقت الفجر. طب ما لو قاعد ياكل لحد ما يدخل وقت الفجر من غير ما يعلم ولا شيء عليه وصيامه صحيح. سبحان الله العظيم. قال لك لا، هذا ما بيقضي الساعة 5 مثلا خليها 5 إلا ربع، عشان حتى لو كان بعد الساعة 5 إلا ربع يبقى هو نزل في وقت الإيه؟ وقت الليل. طب هتوقعها؟ هتوقعه في المعصية بهذه الكيفية؟ لأن الرجل لو علم إن صلاة الفجر الساعة 5 إلا ربع، ضبط الرجل اللي جه في الظلام لقى امرأة غنى بها، طلع الفجر لقاها مراته، مش واحدة أجنبية ولا حاجة، وهذا لا يكون زانيا لكنه عاصي لله عز وجل، لأنه اشترى أو أجاز لنفسه أن يشترئ على تعدي حد من حدود. لكن في الحقيقة هل هو زاني؟ ليس زاني. هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، لكنه عاصي لله عز وجل لأنه إيه؟ اقترأ على حد من حدود. نفس الحكاية. المهم إن هم لما جم أخروا الأذان أو الدموع خلوه ورا شوية بحيث يحفظوا للصيام زي ما قال الحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ سيد قطب وملك أنصار السنة وما إلى ذلك، وقع الناس في الحرج من جهة الإيه؟ من جهة الصيام. أنت عليك إنك أنت تنتظر، إن كان معاك الجدول يبقى لما أقول لك انتظر 13 دقيقة تنتظر، 14 دقيقة تنتظر، 15، 16، 17. لو معكش الجدول يبقى الأحوط ليك إن أنت تستنى كم دقيقة؟ 17. إيه؟ في الجماعة تفوت. سائل يقول أرجو أن تفضل شريط الفيديو بتاع الأخ الذي أسلم وكان مغنيا. أنا مستعد أن أجيبه إن شاء الله. مستعد أن أجيبه إن شاء الله. تشغلوا فيما تقولوا إيه؟ هل تعمد ترك المستحب أو المندوب والشخص ذاكرا عامدا عالما هل هذا ترك نفسه يعد مكروها؟ طبعا يعد مكروها، لكنه لا يعد محرما خلافا للمعروف عند المالكية والذي جرى به الشاطبي رحمه الله. لكن شوف انت متذكر الحديث، هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع. فقال رجل والله بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين، قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل اعرابي فائر من اهل نجد، فائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فلما لنا اذا هو يسأل عن الاسلام، فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطلع. وصوم رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا، الا ان تطلع. في اخر الحديث انه هذا الرجل رضي الله عنه قال والله لا ازيد عليها ولا انقص ابدا، فقال صلى الله عليه وسلم ايه؟ افلح ان صدق. فضابط المستحب انه يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه، لا يعاقب تاركه. غير المكروه الذي يؤجر تاركه ولا يأثم فاعله. يعني اذا في هذه الحاله احنا نقول النبي عليه السلام سن لنا سنه، فان تركناها احنا تركنا الايه؟ تركنا الاجر، تركنا الاجر. فيتساوى المندوب مع المكروه من هذه الحيثية لا من حيث الوصف، لأن المكروه يتعلق بالترك، وأما المستحب فيتعلق بالإيه؟ بالفعل. هنخلي بقى معلش آخر سؤال عشان إنسان اقترض مبلغا من آخر وأعطاه ماشية رهنا، هل يجوز للمقرض الانتفاع بلبنها؟ اعلم ان هذا غير جائز، وان بعض الاحاديث تفيد خلاف ذلك لكنها مؤولة. إلا أن يقال إن الانتفاع باللبن، أنت رحت اشتريت من واحد 100 جنيه وستين خروفين رهن، 1000 جنيه وستين خروفين رهن، الخروفين دول دلوقتي بيجيبوا لبن، هل يجوز لي نستفيد باللبن؟ يجوز الاستفادة في حالة واحدة، إن كان ضامنا لهذين الخروفين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، الخراج بالإيه؟ بالضمان. فإن كان هذا المقرض ضامنا للخروفين، ما يجيش يقول للمقرض أنا الخروفين أنت رهنهم عندي واحد منهم مات يبقى خلاص ده راح عليك، لا، إن كان المقرض ضامنا لهذه الماشية فيجوز له أن ينتفع بلبنها لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، أما إن كان ليس ضامنا لا يجوز له أن ينتفع بهذا اللبن. نقوم بإيه؟ ينفع برضو مقابل الأكل، الانتفاع باللبن في المقابل أنه يغذي هذه الماشية، ينفع مقابل الأكل. الأصل أنه لا يجوز الانتفاع بها، لكن أهل العلم لما أولوا هذا الحديث قالوا قد يكون الانتفاع من قبل أنه في مقابل الأكل، أو من قبل أنه ضامن والخراج بالضمان. عمل له 4 أبناء، زوج 2 في حياته وترك مبلغا، وقال هذا لزواج الاثنين الباقيين ثم توفي، هل يوزع هذا المبلغ على الكل كميراث؟ لا، إن كان هذا المبلغ يوازن أنفقه على ولديه المتزوجين يبقى هو من حق الولدين غير المتزوجين المتزوجين. لأن احنا لو قلنا إن هذا الرجل قد ربى ولديه ولا يلزمه أن يزوجهما، يبقى إذا المال أنه يزوج به هذين الولدين كان على سبيل الهبة، والأصل المساواة في الهبة، فيجب عليه أن يعطي الولدين الآخرين نفس القيمة أو المبلغ. وإن كان المال الذي تركه أكثر مما أعطاه للمتزوجين يحصل القدر الذي أعطيه للمتزوجين، بس خلي بالك هنا في نقطة، ما أقولش طب هو إدى لكل واحد من الولد اللي متجوزه 1000 جنيه سنة كاملة سنة 70 تدي 1000 جنيه، ما هذا ما ينفعش. المراد هنا المعنى إن هو الجهاز، أنا جاب أوضة لده سنة واحد يجيب أوضة لده إن شاء الله تكون سنة 90، واضح؟ إن أراد الجميع أن يرتاح أبوهم في قبره فلا بد أن يعطي الولدين غير المتزوجين نفس الحصة التي أخذها الآخر العدل. لذلك شوف شيخ الإسلام رحمه الله أفتى في حالة رجل أعطى ابنا هبة ولم يعطي سائر الأبناء هبة، أفتى شيخ الإسلام أن هذه الهبة التي أعطيت وهذا الولد ينبغي عليه أن يردها كي توزع ميراث، وإلا أن يعطي الآخرون بنفس القدر الذي أخذه هذا. هل يجوز لحائط أن يخيط ملابس عليها صور الحيوانات؟ وهل يجوز لبسها للرجال أو النساء والأطفال؟ أما بالنسبة للأطفال فيجوز لبسها، أما بالنسبة للرجال والنساء فهذا من الأمور المتنازع فيها لهذا الحديث الذي ورد في الصحيح إلا رقما في ثوب. هذا الأمر مما تنازع فيه أهل العلم وما تنازع فيه، يعني إيه؟ يبقى الإنسان يلزم نفسه لكن لا إنكار على الآخرين، لا إنكار على الآخرين. فإن قال إنه لا يجوز صنع الصورة ابتداء كما قال النووي رحمه الله، هذه الثياب قد صنعت بالفعل، هذه الثياب قد صنعت بالفعل ونحن مأمورون بعدم إضاعة الايه الناس. فإن كانت مما ينتهن وما إلى ذلك يجوز له، وإن كانت مما تكرم فهذا لا يجوز. لما احنا قلنا بخلاص هيجوز له، أما في الأطفال فبلا خلاف، وأما في الرجال والنساء فهناك خلاف. وإن كان الأرجح عندي أما عندي من الصور أساسا محرمة وأنها لا تجوز، فلو كانت رقما في ثوب أو ليست رقما في ثوب، لكن لابد الإنسان يراعي الخلاف في المسائل التي وقع فيها الاجتهاد، مسائل الاجتهاد التي وقع فيها الخلاف. وينبغي كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله. ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله. آخر سؤال معلش لأهميات: هل يجوز طبعنا على اليهود والنصارى بحجة أننا لا نستطيع حمل السلاح أمامهم وهي تسمى بهدنة من أجل ذلك، وهذا قول بعض الأصوليين؟ الهدنة التي ذكرها الفقهاء بخلاف التطبيع الذي تتحدث عنه، الهدنة هو عقد سلام في مدة هذا العقد ممتنع عن قتالهم ويمتنعون عن قتالنا، ويجوز لنا أن ندخل إلى بلادهم آمنين، ويجوز لهم أن يدخلوا إلى بلادنا آمنين. لكن أنت أصلا مش عارف حقيقة التطبيع الآن. هم يفرضون عليك برامج ثقافية وبرامج تعليمية وبرامج إعلامية، كل ده موجه من قبل اليهود. لازم تعرف كده كويس. غزو ثقافي خطير جدا يفرض عليك هذه الأشياء. ولما يجي واحد تصور مثلا لما تيجي انت تعمل مناورات وتسميها باب، وهم يحتجوا على الكلام ده، يحتجوا على تسمية المناورات دي باب، مع ان هم معروف عنهم في الغرب وهم لا يفهمون هذا، ان هم دولة دينية خالصة، دولة دينية محضة، لكن ينكرون عليك حتى مجرد استخدام التسمية. فأنت تقدم في مسألة التطبيع، التطبيع ده ليس سلام، ليس هدنة، ده شروط تملى عليك، هذه شروط تملى عليك. فلما تيجي تبص تلاقي ان انت لن تكون قائمة للجهاد ابدا، ولما نقول مسلطين عليك لما يقول لك امنع الحجاب في المدارس، امنع الحجاب في المدارس، وهم بقى في المعاهدات بتاعتهم يشترطون عليك هذا، ماذا تستطيع ان تقول؟ هل تقول ان دي الهدنة الشرعية اللي اتكلم عنها الاصوليون والفقهاء؟ الهدنة بها احكام، وهي وقف الاعتداء، وتأمين الداخل الينا منهم او الداخل اليهم منا، هذا فقط لا غير. الاخر كان بيسأل عن الحرب اللي هتقوم سنة 1997، هذا في مخططات اليهود. حتى تلاحظ ان الجمهوريين في الكونجرس الامريكي لما اتخذوا قرارا بنقل السفاره الاعتراف بالقدس كعاصمه ابديه لاسرائيل، قالوا ان ينبغي على السفاره على امريكا ان هي تفرغ من نقل السفاره بتاعتها في تاريخ اقصاه يوليا سنه 1997. وقالوا ايه؟ لانهم موجود في الكتب بتاعتهم ان هي دي الحرب اللي ايه اللي موعد لحرب اخرى بيننا وبين اليهود تؤدي الى تسليم مصر الى دويلات. ده موجود ده غير الملك الامريكي، ده كلام موجود عندهم. لكن هل الحرب دي هتحصل ولا لا؟ وينكرون وينكر الله، والله خير المنكرين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الايه الارض، ولكن الله بفضل على العالمين. اما ده اللي هم عايزين، لكن هيحصل ام لا؟ هذا في علم الغيب. قولوا قولي هذا.